السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا مدام سحر، نادي الناس اللي من عندك يا مدام سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي في الوسط ما صلاش ما كلش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. تمام؟ صاحيين بس على 10 ونص بالليل، يعني 10 ونص مثلا، 10 ونص هم يقعدونا من هنا، كان لسه بس 10 ونص. 40 سنة؟ في 16، في 16. 40 سنة؟ have 5 normal deliveries and 3 spontaneous abortions. ولدت 5 مرات وسقطت 3 مرات. يعني para 5 plus 3، ماشي. The last abortion كان من 8 أشهر فقط، فاتوا قصدي، من 8 أشهر فاتوا. She is complaining of irregular vaginal bleeding for the last few months. دي حالة إيه دي بقى؟ regular vaginal bleeding. Suddenly in the last few days، لا خلاص أنا عرفتها دي، طلعت هبل أوي. من كام يوم جالها الهيموبتسز وهم عملوا vaginal examination revealed a slightly enlarged uterus, pelvic ultrasound. مينا انت معايا؟ طب انت عرفتها؟ عايزين عرفتها على طول. هيموبتسز كل الكارسينوم على طول، هيموبتسز دي ملهاش حل يعني. ها؟ ماشي؟ طيب اللي بيقول لك يا سيدي، من ميرسي، من كام يوم جالها هيموبتسز، اما فحصناها لقينا رحم كبير شويه، السونار باين رحم بركي، بركي تختوخ شويه، with a regular uterine cavity. regular uterine cavity دي الماسز الكارسينومتال سيلز with bilateral cystic ovaries above 5. على فكرة أنا عايزك تبقى بس فاكر حاجة، إن الكوليوكارسينوما ممكن تبقى diffuse، يعني malignant في كل حتة، وممكن تبقى ها المنظر ده اسمه ايه؟ localized. localized وفي واحد فيهم سخيف بيسموه intramural. على فكرة ده أسوأهم. ايه أسوأهم؟ intramural. لا يا دكتور، لان العادي عندي ان انا بشخص ازاي، بتشخص ازاي والله، ان تلاقي ايه عالي اتش سي جي، وبعد ما تلاقي الاتش سي جي عالي لا يمكن اشخص عندي اي كانسر غير ما اخد ايه بايوبسي. فالعادي ان احنا بنجيبه بـ بـ بـ مش بدي ان سي، انا مش عايز اخرمها، ممكن دي ان سي على خفيف، ممكن ساكشن، واخد لي بالك، ايفاكيويشن عشان ما اخرمهاش. لكن الوحيد اللي ما بيبانش عندي حضرتك بالدي ان سي هو مين؟ انترميورال، لان الويل اهو هذاك حاطه، مش هتلاقيه في الويل ده. انا كنت كاتب له حل، هتفكره ده ما كانش له حل واحد بس، ان يبين لك ان في هنا مالجنان سيلز فيها هاي فاسكولاريتي موجوده، دوبلر. دوبلر لكن عموما يا رجاله، ثلاثيه التشخيص عندي بتاعت الكوليوكارسينوما، واحد اتش سي جي فيري هاي 100,000، ده اقل حاجه، مش عايز اقول لك نص مليون، مليون. اتنين تاخد بروس باي شكل. تلاتة، حد عارف ايه تلاتة؟ شاست اكس راي. دي ثلاثية تشخيص عندي دايما الكوليوكارسينوما. انت يا دكتور بشك في الكوليوكارسينوما، اي عندي persistent irregular bleeding after recent termination of breaks after recent top. ده هو بيقول ان قال لي هيموفتسز، كنت لبست في الحيطة على فكرة، يعني ما كانتش هتيجي في دماغي قوي. الحمد لله ان قال لي هيموفتسز، فاجي في دماغي حكايه الصدر دي مفيش غيره. ها؟ ماشي يا دكتور، اوكي. هاو تو كونفيرم اللي انا قلتهم ايه ده، سبحان الله. اول نقطه اتش سي جي، وتاني نقطه بايوبسي، وتالت نقطه شاس اكس راي. والبايوبسي عايزك بس تكتب جنب السهم حاجه من اتنين، البايوبسي بيل ولا حمراء؟ عارف الفرق؟ بيل دي فيزيكلر مول، حمرة دي كوليوكارسينوما. اصل الفيزيكلر مول كان ليها التعريف بتاع الديفينيشن كان غريب قوي، يقول لك ايه؟ It is a benign tumor of trophoblastic proliferation characterized by hydrolytic degeneration of the villi. hydrolytic يعني hydrolytic degeneration، الفيلس بتضغط على الفاسل اللي فيها وبتبقى كلها بتبقى vascular villi. عشان كده الفيزيكلر مول بتبان ايه؟ بيل. انما الكوليوكارسينوما دي ايه؟ هيموراجيك، هيموراجيك، هيموراجيك، تبان ايه؟ حمر، حمر، حمر. ماشي يا دكتور. هي تقول يا دكتور المتوقع الكوليوكارسينوما تيجي السنه دي؟ اقول لك دو عليها بقى بجد، دور عليها بجد. اصل جابوا الاندوميتريوزز من السنه اللي فاتت، وجابوا السي اي ان في الدور الثاني، وجابوه كمان في الماجستير في الخبائث اللي عندي في جاينا بيه في التيومرز اللي فاضل كولوكارسينوم، ويجي تحت عنوان ديسكاس جي تي تي، مش كولوكارسينوم بس، جاستيشترو بلاس الاثنين، فيزيكلر مول وتقلب. ماشي وايز ايديال تريتمنت. طيب احنا ما قلناش صحيح ايه الايديال تريتمنت للحاله دي؟ 40 سنه وعندها 5 عيال، يعني اظن اولد ايج كومبليت. يبقى الايديال تريتمنت هو كيمو ثيرابي. لا اله الا الله. انا ما بص ما تسرحش معايا، تمام؟ الكولوكارسينوما فيري كيمو ثيرابيوتيك سنسيتيف، فيري كيمو ثيرابي سنسيتيف. انما الديبيت نديها سنجل ايجنت ولا مالتيبل ايجنت، ده مش شغلك، ده شغل ناس، ده كلام تقيل قوي. سنجل ايجنت ده ميثوتريكسيت او ادريامايس، مالتيبل ايجنت ده ميك او ايماكو، مش مهم عشان ما نضيعش وقت، اما تروح ببص عليها. ميك ميثوتريكسيت ادريامايسين سايكلوفوسفامايد، ايماكو زودنا ايه حطينا او اي اتيوبوزايد، وامو اونكوفين اللي هو الفينكريستين. لكن وات از ذا ايديال تريتمنت هنا؟ لا الصراحه الصراحه الصراحه كيمو ثيرابي. معلش معلش الدكتور تبع الشاست متاز كيمو ثيرابي. في ميزه كبيره في الكلام بول متاز، it disappears after treatment of the primary. It may be larger than the primary and it may disappear after treatment of the primary. فشوف الواحد سبحان الله رغم ان حافظ المنهج ودرسه يرحمكم الله، ممكن نتخم بسهوله قوي. لا كيمو ثيرابي، وانا مقصود ان يقول لك ان هي هاي باريتي علشان يخدعك اولد ايج عشان مسيب سكه الهستريكتومي. لا كيمو. امال في الشفوي كنت اقول لك طب وامتى بنعمل هستريكتومي في حالات الكوليوكارسينوما؟ اما تبقى يعني هي كانت بالثلاثه سي على فكره لو حد فاكر قوي، كيمو ثيرابي انتولرانس، او السي الثانيه كومبليتد هير ايج وكومبليتد هير باريتي، يعني برضو احتماليه موجود. والسي الثالثه مش فاكر، كومبليكيتد كيسز يعني في سيفير هيمورج كالانديكيشن فور ريستريكت. اكتب كده بسرعه كيمو ثيرابي امتى بنعمل هيستريكتومي. خد منها ثلاث اسهم بثلاثه سي. هنا يا دكتور الكلام ده موجود، هو علشان ما رجعتوش نسنا، ما رجعناش احنا الصفحه دي خالص. هنا كان مكتوب فيزيكلر مول، هنا كان مكتوب كولوكارسينوما، انديكيشن في هيستريكتومي دي موجوده هنا. هتلاقي كده ثلاثه سي، سي كيموثيرابي انتولرانس مش مستحمله انتولرانس. سي الثانيه كومبليتد هير ايج كومبليتد هير فاميلي، ايج وفاميلي، لكن احنا ما بنجريش عليها كاول حاجه. سي الثالثه كومبليكيتد كيسز، والكومبليكيتد دي معناها ان رغم ان بدي كيماوي سيفير بريزيستنت هيمورج، سيفير بريزيستنت هيمورج. معلش روح كده بس بص عليها تلاقي مكتوب 3 سي. ماشي يا دكتور اوكي خلاص. نفس تخش على بعديها خلاص. انسى بقى دي، انسى بقى 17. بنت عندها 19 سنه جات للريسبشن روم وعندها سيفير فاجينال بليدنج بقاله ساعه، او عندها نزيف بقاله ساعه. ماشي برايمري جرافيدا 19 سنه وحامل بكريه برايمري جرافيدا، انا نسيت اقولها، وجاي عليها سيفير بليدنج بقاله ساعه. شي از بيل ضغطها 90 على 50 شوت بلس 120 تبقى هيموراجيك شوك، وتمبرتشر سب نورمال تؤكد الهيموراجيك شوك. هير لاست منستر بيريد 10 اسابيع ايرلير. على طول اول حاجه افكر فيها اشهر حاجه تعمل كولابس بريباتم رابشر يوترس، كولابس ان ايرلي بريجنسي اكتوبيك على طول. ماشي طيب 10 اسابيع بدل فانت ليز از امبريكس. انا اسف غيرت كلامي، ما بقتش اكتوبيك بقت ايه؟ بقت فيزيكلر مول على طول. اصلكم ايه؟ يا برشن اكتوبيك يا فيزيكلر مول. واحده بيقول لك فاضل ليفل واصل لغايه الانباء بتاع 20 اسبوع 22 اسبوع هي حامل في 10 اسابيع، هيكون ايه؟ انا مش محتاج اعمل ان ايميديت سكان واز اوردرد، ذا يوترس واز ماركتلي انلارجد ويز نو فيتال انسايد. طب ده كويس بقى علشان احسن له التشخيص واقول له ايه مول؟ كومبليت مول، عشان اقول له في التشخيص كومبليت مول اصل هي كومبليت يا بارشل. ذا فاضلز ويل اوسو لا طب كويس علشان اقول له كومبليت مول ويز بايلاترال ثيكاليوتين سيست. لو عايز دايجنوزيس كامل لازم اذكر له الكلام complete mole with bilateral thecal 18 cysts. The patient was then treated, اتعالجت, and was scheduled for follow up. على فكرة الفولو اب مكمل للعلاج. انتوا عارفين اللي بنعمل فولو اب في الفيزيكال هرمون خوفا من الحالة نمرة 17 تنتقل للحالة نمرة 16, ماشي. وطبعا بالفولو اب مين؟ بيتا اس في جي. كنا بنعمل يا جماعة فولو اب كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع لغاية ما يبقى نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف ثلاثة نيجاتيف. ربما ما اتأكدنا تلاتة نيجاتيف كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر لغاية ما كمل نص سنة او السنة حسب انت تبع انهي مدرسة. احنا بنكمل سنة يعني, ماشي. عالجوها وسكادولت فور فولو اب. عالجوها, هي بتعالج ايه في السن ده؟ والفيزيكال هرمون يعني اي تيومر بتعالج حسب حاجتين, السن والستيج, الايج والستيج. هنا الايج عندي صغيرة يبقى هيستريكتومي ولا ساكشن ايفاكيويشن؟ ساكشن ايفاكيويشن, تمام. عمري طبعا ما اعمل دي انسيلا لخرومها, امال ايه؟ ساكشن ايفاكيويشن, ماشي. 3 days later the patient developed severe lower abdominal pain laparotomy was performed to remove an ovary. انا فهمتها, انا فهمت اللي حصل. يظهر بعد ما الرحم قل حجمه على طول حصل ايه في واحده من الاوفيريان سيست؟ ترشن ورشن وهي مش بس, ده دياجنوزس كامل قوي. يبقى ايه؟ فاطمه محمد احمد 19 سنه برايم جرادا كومبليت مولر بريجنسي وذ بايلاترال سيكال يوتيرين سيست كومبليكيتد باي ترشن ورشن ان وان اوف بوث اوفرز. ده ان هو ايه؟ اضطر يفتح ويشيل الاوفر. عمري ما بفتح طبعا وبشيل الاوفر الا لو كانت كومبليكيتد. العادي بتاع ان هما بيفسوا في خلال شهرين ثلاثة. اي مين ان ال HCG بعد ما تفرغ الفيزيكلر مول بيقلب نيجاتيف 8 ل 12 اسبوع. امال بعد الولادة الطبيعية بعد ما امي ولدتني يقلب نيجاتيف ال HCG بعد اسبوعين ل 8, امال اللي مسقطة بعد اسبوع الاثنين. برافو عليك يا نشوى, تمام. What is the most likely diagnosis, ماشي. What was the initial treatment, suction evacuation, and how do you follow up this patient, beta CG. What was the possible picture seen in the uterus by ultrasound, دي كان ليها اسم snowstorm. هاريكم بدي بتاعت مدخل صبغة, ما عادش حد طبعا بيدخل صبغة اللي هي امنيوغرافي, ما عادش حد بيدعمل هاريكم, هي snowstorm snowstorm, تمام. What has happened to necessitate laparotomy? Complicated cyst. الله أعلم. Torsion rupture hemorrhage. الله أعلم. Complicated وخلاص. تحريم ال PR. تمام؟ If the patient hadn't developed an acute abdomen, how you would manage the enlarged ovaries? Conservative. Conservative. They will disappear spontaneously within 2 to 3 months. Conservative. مش حاجة خالص. كيس 18, يا الكيسز اللي احنا بنحبها. يعني ايه الكيس اللي احنا بنحبها؟ دي لازم تيجي, لازم تيجي. حكايه العك اللي في قبل الحمل ده مشوار قوي قوي قوي قوي. يلا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت عندها 17 سنه كومبليت بيومين, عندها فاجينال سبوتنج ولو ابدومينال بين, شويه دم شويه وجع. She states that her period is 2 weeks late. خلاص 17 سنة اسبوعين حامل في 6 اسابيع. يقول الفاجينال سبوتنج لو ابدومينال بين, اول حاجة تيجي في دماغي اكتبك. Examination ضغطها كويس, نبضها كويس, حرارتها كويسة, ادم از نون تندر, نو مسز البربيتد, يعني زي الفل. يعني كل اللي فيها ان بنت مغيبات بقى لها اسبوعين, ومن يومين دكتور محمد الحق شوية دم شوية وجع. فحصناها لقينا bulky uterus which is not tender. bulky يعني متختخ شوية, يمشي مع الست أسابيع. there was no adnexal mass, ما حسيتش حاجة يمين وشمال. قالت زي فل. quantitative BCSG is 900. transvaginal ultrasound لقيته 900 على 6 أسابيع. يعني انت عارف النورمال كام؟ انت بتقول قليل ليه؟ عارف النورمال كام؟ ماشي. transvaginal ultrasound revealed an empty uterus with no adnexal masses. اكتوبك versus complete. لا اكتوبك versus threatened. اصلا عشان يقول لي complete كان لازم يقول لي there was passage of large tissue او passage of large blood clot عشان يقول complete. انما دي ايه؟ دي حامل, ما انا عارف ان حامل. طب وليه يا دكتور؟ what is your provisional diagnosis? يا intrauterine يا extrauterine. الله اعلم. دكتور ده السونار بيقول ان الرحم عندي فاضي ومش لاقي عندي ادينكسل ماس. الله اعلم. لسه بس لسه الحكايه دي بتقابلوها كتير جدا جدا جدا جدا. ايه دكتور الحكايه دي؟ ان واحده لقينا البيتا سبيوريت كام؟ 900، وعملنا الترا ساوند لقينا الرحم ايه؟ فاضي. لا يا دكتور فاضي. ممكن يكون ده انترا يوترين لكن لسه ايه؟ ما بانش. او ممكن يكون حضرتك الاندوميتريوم تخين بشبه شويه ايه؟ اريستيلا رياكشن. ممكن يكون عندي ان ده اكتوبك فعلا لكن لسه ايه؟ ما ظهرش. وممكن يكون في ادينكسل سوولنج اللي هي عباره عن ايه؟ كوربس، يعني ده نورمال بريجننسي وده عندي ايه؟ اكتوبك. انت ولا حاجه ظهرت لك ولا حاجه ظهرت لك، طب هتعمل ايه؟ ولا حاجه زي الفل، هتعمل ايه؟ انك حتى نفتح بطننا ونعمل منظار بس خلاص. دي تيبيكالي ايه اللي بتعملها؟ بص يا مدام انا لغايه دلوقتي الامور مش واضحه، قد يكون يا دكتور هي 900 دي مش قليله شويه؟ قليله شويه. اصل انت ممكن يكون عندك ثراتن. اصل عارف انا ايه ثراتن؟ يعني ادي البيبي انا في مسامير، في مسمار ولا اتنين فكوا، فالمسامير دي اللي بتطلع الاتش سي جي. انا اتوقع ان الثراتن ابورشن الاتش سي جي فيه اقل شويه، سكرونك فيلاي دي ما هي دي اللي بتطلع الاتش سي جي، عشان كده في مسمارين وقعوا عندي عشان كده الاس جي قل شويه. ممكن اهو تكون يكتبك على فكره بس لسه ما حاجه ما ظهرتش. طب يا دكتور ناوي كمان اعيد وازيد؟ بس خلاص هتعمل ايه؟ نعيد البيتا سبيونت بعد 48 ساعه، بعد يومين 2 دايز، ونعيد عندي الالترا ساوند بعد 2 دايز، ونفضل نعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونزيد. بس هات الكلام ده يبقى فين؟ في المستشفى. في عيانين كتير بنقابلهم في عياداتنا الخاصه وبنحجزهم. طبعا عارف ليه ما بنحجزهمش؟ هتقول لك انا زي الفل، ليه تحجزنا يا دكتور؟ بتبقى قرفانه. لا بص يا ماما انا هحجزك عشان حاجه واحده بس، عشان خايف لو انت اكتوبك يحصل لك ايه؟ تفهمني؟ ورغم انا عارف ليه تقول لي انا اصحى. يعني انا حضرتك قاعده في بيت اهلي ومتخانقه مع جوزي وهقول لهم وافهمهم احنا بقى بنعمل كده. بص يا حبيبتي انت عندك هنا احتمال كبير يحصل فرقعه ويغمى عليك وتروح من لا خلاص انا فاهم الاهل ان هم يبقوا معايا لو في اي وجع جه لحضرتك ولا الدم زاد تعليل على طول. انما ايديلي تحجز في المستشفى ونعيد ونزيد عندي. والله ممكن فجاه احنا بنعيد بعد يومين السونار النبي يقول لي دكتور شكرا بان انتريتراي، دكتور شكرا بان عندي في تيوب الماس فعلا وشايف بيبي جواه. هيقول لي دكتور ال اتش سي جي دبلينج كل يومين 900 بقى 1800، انما لو اكتوبك سب نورمال رايز 66% 900 يبقى كام؟ 1150 في الحدود دي. او ممكن تلاقي حاجات غريبه، يعني ممكن تلاقي عدت بعد يومين لقيت ده بقى 1300، ما انتش فاهم 1300 دي دبلد ولا لسه ولا نصبر وبتاع. وفجاه النبي بيقول لك قعدنا يا دكتور عدنا البيتا سي جي مرتين، تقول له طب وصل لكام؟ قال لي اول مره بقى 1300 وتاني مره وصل 2100، قلت له طب واخبار الالترا ساوند؟ ادي يومين وادي يومين، اخبار الالترا ساوند بعد اربع ايام ايه؟ قال لي لا لسه ما بينش حاجه، قلت له خلاص تبقى يكتبك. دي حاجه اسمها اي زون؟ اسكريميشن زون، بعد كام؟ بعد 2000. والالترا ساوند فاضي؟ ترانسفيرال الترا ساوند فاضي، على طول تبقى ايه؟ يكتبك. طب ممكن يا دكتور في اثناء اليومين واليومين الست دي تصوت وتلعب بالصوت وتفرقع؟ بس لو انا حاجزها فرقعت على الاقل فين؟ في المستشفى. وممكن يا دكتور الست دي تخنقني وتقول لي انا مش عايز اقعد في المستشفى فتضطرني ان اعمل مانوفر انفيزف علشان اشخص اللابروسكوبي، وده اللي مكتوب تمام؟ لابروسكوبي بوز دياجنوستيك اند ثيرابيوتيك. بس عارف احنا بنعمل امتى يا فاطمه لابروسكوبي؟ بالذات لما قلق قوي ان هي شكلها فعلا اكتوبك. عارف احنا بقى بنحسها بقى ايه شكلها فعلا اكتوبك دي؟ كانت مركبه العلب وشايله الزايده اليمين وعادي يعني اليمين ومتحكوش ليه، وبعدين اللي كان عندها التهابات قبل كده والبي اي دي كان النيل عليا تمام، يعني عندي ريسك فاكتور ان هي ايه؟ اكتوبك. عندها اندوميتريوزز، واخد بالك؟ بس كده. مش شرط في تس الايف سايف، بس مش شرط. انا اتش جي والله ده كويس، اقل من خمسة من الانترنال الكات اوف فيري بين البوزيتيف والنيجاتيف عندي خمسة، اقل من خمسة تمام. سودو سايزز يبقى نيجاتيف. سودو سايزز ده حمل كذب. بتاع كريمه مختار ده نيجاتيف. حتى فريد شوقي ساعتها ضرب الدكتور تعلمه الطب بقى. نيجاتيف طبعا. كيس 19 يلا. 36 سنه قلت مخلفه خمس مرات ومسقطه مرتين، هاز ريبريزنتد للريسبشن روم سنة كده يا دكتور بروح كده ناخد نفس. طب استنى 36 سنة مخلفة خمسة ومسقطة مرتين. جات للريسبشن روم ريبيتد اتاكس ابدومينال بين بقى لها يومين عندها اوجاع. شي هاز هاد ان اي يو سي دي من 8 اشهر. And she stated that her period is 6 days late. تخرم؟ طب وإيه علاقة إن تركب لولب من 8 شهور إنه يخرمها وإن الدورة تأخر عليها 6 أيام؟ يا جماعة أي واحدة الدورة تأخر عليها متجوزة تبقى حالاً أنتيل بروفد أذروايز وكمان في أي يو سي دي أشك في إيه؟ إكتورك أنتوا جامدين. 3 أورز أجو من 3 ساعات شهادة سنكوبل أتاك. شكراً. شكراً. الحالة دي ايه؟ acutely disturbed ectoric. انا مش انا لسه ما كملتش بس انا بتكلم عن المعطيات اللي عندي. and has now begun to feel pain in her right shoulder. ectoric بقى. ectoric بقى يا اخويا بقى. لان من كتر الهيموريج ابتدى الريتيت الفرينك نيرف صدى فراماتك. فعمل referred pain في التيب بتاع الشولدر. دي مشهورة دي. مشهورة. الحرارة subnormal. الضغط واقع النبض عالي acutely disturbed ectopic والجنراليزد انترا the abdomen is markedly tender والجنراليزد انترا abdominal hemorrhage with on PV there was marked tender قضي الامر acutely disturbed ectopic with generalized intraperitoneal hemorrhage بس خلاص قضي الامر. What is the probable etiology of shoulder pain? Referred pain. ممكن اللولب يكون له دور في هذه القصة. يكون هو طبعا هو له دور. ازاي بقى؟ بيقول لك ازاي. سالبنجايتس يكون هم عمل ساندنج انفكشن ده حاجة. او الحاجة التانية لو في هرمون بروجسترون ريليزنج سيستم ولو في ليفونوفا هو ده الدور بتاعه. ليه بروجسترون وهو ده اللي قلل التيوبال موتيليتي. كان في كلمه ثالثه خايبه كده في الدور بتاع اللولب في الاكتوبيك. It could prevent the intrauterine pregnancy but has no role in prevention of extrauterine pregnancy. قلت لك كلمه خايبه قوي. هو يمنع الحمل جوه لكن ما يمنعش الحمل ايه بره. ماشي. لا ما يعملش توبال بلوك اللولب ما لهش علاقه. لا ما يعملش توبال بلوك. ايه علاقه اللولب بهذا الكلام؟ ما فيش حاجه. بس في الشفا مستعدين لسؤال. مين يا ابني اللي قال لك ان اللولب بتعمل اكتوبيك؟ الله حضرتك بالعكس اللولب مش بتزود الاكتوبيك ازاي؟ بتقلل الاوفر ريت اوف بريجنسي فبالتالي بتقلل نسبه الاكتوبيك عندي. طيب if the patient is non gravidant with this differ your management. طبعا هي المادي كده بروفايد بلس 2. وات از ذا بيست مانجمنت في الحاله دي؟ لا انا عايز اعرف وات از اصل عندك ثلاثه مانجمنت. لابروسكوبي لابروتومي ميزوتريكسيت. لا انا بقول لابروسكوبي لابروتومي ميزوتريكسيت. لابروتومي ليه؟ لابروتومي غير ان هي شوك جنريز بروتونال هيموريدج. هخش بمنظار الاقي ايه؟ دم دم دم دم. مش هعرف اشتغل. ممكن اشتغل بمنظار بس هتبقى عكه وشوك. ده انا عايز حاجه بسرعه. برافو عليك. لابروتومي وسالب انجكتومي. لابروتومي والانبوبه تتشال. ده لو هي دي الحاله الاولد دي اللي هي 36. يعني انا بس بوضحها لك ان الاولد ميال لابروتومي وسالب انجكتومي. طب واليونج ميال ايه؟ لابروسكوبي وسلبنجوتومي. يعني تخيل الاولد انا ميال ان انا ابقى مور راديكال. ان انا اليونج ايج انا ميال ابقى مور ايه؟ كونزرفتيف. مع الوضع في الاعتبار ان الدكتور هياخده ويدي معاك هنا. اقول لك يا ابني سلبنجوتومي دي مش هتعمل اديشن؟ مش هتعمل ريكورنس؟ طب يا ابني ايه رايك؟ بص يا بيه خلاص طالما انت عايز كده شيل لها الانبوبه حتى لو يونج وتبقى تعمل اي في اف او تشتغل بالانبوبه الثانيه. تمام ماشي. لا انت لو ريتم بتكتب الصفحه بتاعت العلاج انت بتجي كل احتماليات. لابروتومي بعمل كذا. لابروسكوب ممكن اعمل نفس حاجات. ميسوتريكسيت كونزرفتيف ليه ثلاث شروط حد فاكرهم؟ بيتا سابيونت اقل كلمه سلك الثلاثه. اتش سي جي اقل من 3000. حجم الساك اقل من 3 سنتي. وما فيهاش كارديك بالسيشن. دي معناها ان البيبي صغير ميسوتريكسيت يقدر ياكله. وهيمو دايناميكلي ستيبل يعني مش ديستربد يعني. ماشي. سلبنجوتومي في الديستربت. لا ديستربت انت فاهم كويس. انت فاهم كويس. انبوبه بايظه ومفرقعه بنشيل. سن صغير، انا بقول لك سن صغير وحاجه بسيطه. لا ما خلاص بقى، ده انا بديك اقتراح، ده اقتراح، انما البيشنت ده قال لي 36 بروفايل، هنا اللي ما يقولش غير اللابوراتوري وسالبنجكتومي يروح النار. ها حد قال حاجه؟ Contraceptive which leads such a condition, progesterone only pills. ولا COC؟ ولا injectables؟ عارف ليه شلت ال injectable وال COC؟ لأن الاتنين بيعملوا unregulation، بيمنعوا التبويض، فمش هيحصل أساسا حمل لا جوه ولا بره. إنما ال progesterone only pills، بص يا أسمر بتشتغل إزاي؟ مين للبروجسترون بيشتغل إن هو يتخن السيرفايكال ميوكس؟ دي ال POP. طب هل بيأثر على الاوفيوليشن عندي؟ في 50% من الحالات. انما السي او سي بيأثر على الاوفيوليشن، بيعمل ان اوفيوليشن. انما الانجكتبل، رغم ان الانجكتبل ده بروجسترون بس، لكن بروجسترون ايه؟ تقيل. البي او بي ده ايه؟ خفيف. يبقى السي او سي والانجكتبل بيعملهم الاثنين سبريشن الاوفيوليشن. طيب يبقى شو از بقى سوتبل ميثود فور كونتراسبشن فور فردر يوز فور ذيس ليدي؟ والله استخدمي اي حاجة بس بعدي عن بي او بي وعن اي سي دي. استخدمي اي حاجة بس، وبعدين الراجل ساعتها يقول لك يعني ايه اي حاجة؟ تروح على طول فتح الورقة بتاعت الكونترسبشن، هتلاقي اول حاجة مكتوب ايه؟ فيسيولوجيكال، وبعدين هنا ميكانيكال، وبعدين هنا كيميكال، اي سي دي استبعدناه، هرمونات سي او سي خدي، بي او بي استبعدناه، انجكتبل خدي، وبعدين في الاخر ايه؟ سيرجيكال. انت عارف الولاية دي عندها كم سنة؟ 36. ده انا شلها انبوعة واربط لها التانية. خلاص بقى. اصغير بقى السبب اللي بيعمل اكتوبك بيبقى ايه بنسبة 50%؟ ها؟ 50% من اسباب الاكتوبك بي اي دي. وغالبا البي اي دي هنا لاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال. هي دي المرة دي هنا. طب ممكن دي تروح بيتها ويجي لها المرة التانية من الناحية التانية. طب ليه؟ انا دي بقول لك انا اشيل لها الانبوبه اليمين واربط لها الانبوبه الشمال. طيب كيس 20 في ميل عادي، يعني عندها 32 سنه بتشتكي من ديليت بيريد. لا احنا حلناها قبل كده في الراوند، هي التحفه دي عسوله، بس اللي عارفها يسكت بقى، اللي عارفها يسكت بقى. في ميل عندها 32 سنه بتشتكي من ان الدوره مؤخره بقى اسبوعين، عمل اختبار حمل وطلع موجب، عملت سونار والسونار قال ان في انتريوترين ريتيند برودكتس اوف كونسبشن، يعني شكلها 32 سنه وحملت وسقطت وفضل ايه؟ بواقي. طب يا دكتور هنعمل ايه في البواقي دي؟ ما هو كمل، راح عمل دي ان سي اند بايوبسي وريبرفورمنت باثولوجي ريبورت انديكيتس ذا بريزنس اوف بوليبويدال هايبر بلاستيك اندوميتريوم اونلي. Suddenly, 3 weeks after the DNC, the patient collapsed at home with pale, cold, clammy skin. اللي عارفها ما يقولهاش، أنا عايز حد من اللي حضرهاش قبل كده. قصدي غريب فيه، أنت عارف الحالة دي ما هياش إلن الأساس؟ ما هياش عندي حضرتك كانت intrauterine. يا دكتور ده بيقولوا إن فيها remnants. اللي عارف السونار شاف إيه؟ شاف بواقي إيه؟ شاف مجرد ديسيديو كده تخين او دي انتميتر، فافتكر ان دي ايه؟ كانت حامل ونزل جزء واتبقى عندي جزء، فقال لك اعمل ايه؟ دي ان سي. عارف لو كان حامل هنا كان يطلع عندي اندوميتريوم بلس. ايه اللي انا برسمه ده؟ باللاي. كون قال لي عندي اونلي في هايبر بلاستيك بروليفتيف اندوميتريوم من غير باللاي، معناه ان الحمل ما كانش ايه؟ انتريوتراين. امال فين الفلاي؟ يعني ايه اندوميتريوم بس؟ يبقى الحمل مش انتريوتراين. الله، امال برينس تيست بوزيتيف وحمل مش انتريوتراين يبقى ايه؟ الكتوريك. طب وايه اللي حصل؟ فرقع قد ايه؟ بعد 3 اسابيع. يعني الحاله دي تشخيصها ايه؟ اندايجنوزد اكتوبيك بريجنسي. ايه مش انا حليتها معاكم قبل كده؟ اندايجنوزد اكتوبيك. طب الحكايه دي يا دكتور واقعيه جدا، حصلت مليون مره. البواقي اللي هو شايفها دي ما كانتش بواقي، دي رياكشن مشهوره اسمها الستيلر رياكشن. هو العبيط، هو مستعجل. عارف لو كان سالها بس ماما في حاجات نزلت، مش انا ارجع رجعت اشتكي من كوليك بين بس، ما قالتش في باسج اوف بلاد علشان اشخص ان دي كانت حامل وسقطت، هتقول ولا كان فيها بليدنج؟ كان فيها هيمر، فيها بليدنج، انا مش فاكر. تمام، بس سألها يا سيدي نزل عليها دم ولا منزلش. انها استعجل وكحتها وكانت بعدها باسبوعين كولابسد. بس انت عارف ان في ناس في كتباتو عارف الناس دول عملها ايه؟ بيرفوريشن صح؟ دي ان سي وبتاع بيرفوريشن واتخرمت وحصل حاجه ونزيف والله اعلم يعني. المهم واحد عمل دي ان سي وبعديها بثلاث اسابيع يعني الله اعلم في حاجه حصلت يعني واخد لي بالك. اندر ديجنوزد اكتوبيك سهله؟ سهله على النبل كده. 21 يلا عرض بقى عرض بقى يلا عشان نجري. 35 سنه حامل في 8 اسابيع بتشتكي من كرامبي لور ابدومينال بين الفاجينال بليد. على فكره انا اتعلمت خلاص مش هغلط في الوقعه دي تاني. طالما 8 اسابيع وشويه بليدنج يا اكتوبيك يا ابورشن يا فيزيكلر مول اصبر بقى على رزقك. بس كلمه كرامبي لور ابدومينال بين تمشي لك اكتر في حاجه انترا يوتراين الصراحه. لان حتى تحس ان في كيسز الاكتوبيك دايما يقول لك لور ابدومينال بين ها ما يجيبش كلمه كرامبي دي. كرامبي دي معناها يوترس وهو اليوترس بيتقلص في حاله الاكتوبيك لا طبعا. She stated that the pain was intense in the last night. امبارح كان الوجع جامد قوي امبارح بالليل ها. Followed by passage of large blood clot. على فكره انا عرفتها خلاص. After which both colon bleeding has subsided. هات حمله سقطت. بس اللي حمله سقطت يا ايه يا complete يا incomplete. On examination 110 على 70 حراره كويسه ابدو ان التندر من هم ماسس بالبيتد. بريف اكزامينيشن ريفيل 6 اسابيع سايز ديوترز از نوت تندر يعني الرحم هبط شويه بعد ما نزلت اللي فيه. ذير واز نو ادنكسل ماسس. عايز يقول لك برضه ما تفكرش في حكايه اكتوبيك وان هي كمان 110 على 70 دي الامور كويسه ما فيش اي حاجه. سيرفكس واز كلوزد لان تندر عايز ان هي فتح وسقط ورجع ايه قفل تاني. الحاله دي ايه فيرسس ايه؟ complete version complete تعتمد على مين؟ على الالترا ساوند. قشطه. طب if no remnants لو عملنا سونار ما لقاش remnants لا ده انا كاتب سام هندي حاجتين ميثروجين وانتيبيوتكس. اصل بعد ما انسقط بيبقى فيه شويه ديسيديو. الديسيديو دي ممكن تاخد اسبوع قبل ما تنزل هتوجع العينه مش قصدي هتقرف العينه شويه دم والدم اللي نازل ده ممكن يجي سوبر امبوز انفكشن لو هي ضعيفه كومبرومايز يجي لها سيبس انتبيوتيك وميثرجين. طبعا الريمنس ار سمول اكبولكس والاكبولكس هنا كان زمان بيدوا ميثرجين واحنا دلوقتي بندي ايه؟ بروستاجلاندين. بروستاجلاندين ايه؟ اي 1 اي 2 ده الحنين اللي هو البروستين او الفاجيبروست انما الاي 1 ده الشديد ده السيتوتيك او الميزوتيك او عندنا مش عارف ليه المسلم بيقولوا سيتوتيك ماشي اوكي سيتوتيك اوكي طيب. طب في لارج ريمنس بلس اور ماينس بليدنج ما اعملش دي ان سي والله اعمل ايفاكيويشن يعني دي ان سي الترا ساوند جايدد يعني برضو ايه اخاف برضو مش عارف اخاف ليه لا اعمل دي ان سي المشكله مش عارف اخاف ليه اوكي. What are the complications of evacuation? Anesthesia, hemorrhage, infection, perforation, later on, Asherman. What are the predisposing factors of pregnancy and perforation? حامل, infected, malignancy, doctor experience. كيس 22. معلش كنت عايز اسألين حاجة. هل حد يوصلت ان ايه نجرف؟ يكتب من ضمن المانجمنت ممكن. ممكن صحيح. ماشي الحاجات دايما اللي هو بينساها. كويس انك فكرتين اهو. ماشي ومساج برضو في الاول يعني حسب الليفل بتاع الهيموجلوبين ويد حديد يعمل ريستيشن حسب الشوك. 22 بنت عندها 16 سنه المريض تينيجر مراهقه ووقعت في الخطيئه اندروانت دي ان سي فور ان انكمبليت ابورشن 3 ايام. خلاص انا عرفت الحاله من غير ما اقراها والله. اصل اني الليجل بريجنسي از كونسيدرد نقط انتل بروفد اذروايز سبتك. خلاص شوف في كده شويه مسجات عايز ابعتها لك. لقيت كيس طويله على واحد عندها 70 سنه وكاتب لك الصفحه كلها ما تقراش كانسر اوفري. لقيت بنت عندها 14 سنه برايمر امينوريه كريبتونيرين بيرفورت هايمن. لقيت واحده عكاكه اللي هي حمله الليجل سيبتك ابورش. لقيت واحده جالها ليكج اوف كلير ووتر فلويد في الحمل وبعدها سخنت كل نايتس. ايش بص لقيت بري كلاس وبعدها طلع اكسيدنتال هيمورج. لقيت دايابيتس ميليتس وبعديها دم متكرر دايابيتس ميليتس بيبي كبير ماشي بلاسنتا بريفيا. لقيت بريكلانس والحجم قليل ارجع اقول جادرمس، دايابيتس ميليتس والحجم كبير ماكروسوميا بوليادرمس. يعني شويه رسائل كده ارجو ان هي تكون ايه وصلت. تمام ماشي. طيب يلا خلاص. شي كومبليت كونتينيود ريلايبل بليدنج والابدومينال كرامبنج وعشرين سنة شنوت درايز اوف تمبريتشر وبعدين ابتدت ترتعش 90 على 50 تبقى شوك، هارت ريت 120 تبقى هيموراجيك شوك، تمبريتشر 38 و6 تبقى سيبتك شوك، كارديو اكزامينيشن ريفيل تاكي كارديا لانجز ار كلير بايلاترالي ذير از ميدريتلي سيفير لور ابدومينال تندرنس، يبقى المعركة شغالة وشكلها عمالة بتنتشر، اندومترايتس مارامترايتس بارامترايتس سالبنجايتس اوفرايتس. تعرفين ممكن تقلب كده، دي ممكن تقلب بيلفيك ابسس. فاكرين الرسمه دي ارض المعركه وبتنتشر، ده ممكن تقلب بايلاترال ادينكس الماسز تيوب اوفيريان ابسيس وتقلب عندي بيلفيك ابس. طبعا بيلفيك اكزامينيشن شو ذا سيرفيكال اوس اوبن سنتي اند هاف، ماشي اكيد مع العك ده كله ابتدى يطلع اكيوت فيزر اكتنت، ابتدى الرحم ينقبض علشان يفرغ الابسس اللي جواه، العنق الرحم ابتدى يفتح شويه توجذر وستاندرنس توتال ليكوسيتك كاونت 20000. هو طيب ما قلناش ان هي زايده ليه؟ غبية برضو. ماشي هوجلوبين ليفل كان 11، يورين اناليز شود 2 باس سيلز بير هايبر، في عايز يقول لك ان ما هياش عادة هنا في دفرات ليه مكتوب حاجة دفرشن ديجنوز بيرن ال بريجنسي، طبعا موست لايكلي ديجنوز السبتك ابورشن. نكست وديت الاي سي يو الفيتنج كوديش، ايه اللي هيخليني انقل للعمليات؟ الفيفر. الدنيا بقت واضحة. يلا اللي بعده 23 22 سنة جاب الهتو حامل للمرة الثانية بابو بلس وان، سقطت مرة حامل للمرة الثانية في 7 أسابيع بلس منسول بريد كومبلينز اوف فاجينال سبوتنج. يبقى بصوا برضو من ضمن الافلام بتاعتنا يجيب لك حكاية 6-7 أسابيع وشوية سبوتنج او شوية بين ثلاثة ابليشن فيرسس ايه اكتوريك. خلاص بقى يعني احنا وصلنا، مش هخرب عليك بقى، انا المفروض انا افتح لك السكك. شي دينايز ذا باسج اوف تيسوس بالفاجينا، عارف ليه؟ عشان تقول لك ان هي مش حامل انتريوتران وسقطت، ما فيش حاجه نزلت منها يا دكتور، انا ما سقطتش. يعني تروما، يعني النزيف ده مش سببه تروما، وليس انتركورس، ولا سببه انتركورس يا دكتور. Her medical history is significant for pelvic infection after using ICD once. لا لا لا لا لا ده بيلبس على الكتروك وش. ده كانت مركبه اكتر من سنه، واللي بتعمل لها بي ار دي، والبي ار دي ده اكتر سبب بيعمل ايه؟ كتروك. خلاص بص من غير ما اقرا، اصل هيكون عايز ايه يعني؟ الاكزامينيشن ضغط 100 على 60، هارت ريت 90، حراره 36، شوكت ولا مش شوكت؟ تحس ان يعني على خفيف كده. بس خد بالك يعني كان في حاله عندنا اسمها سب اكيوت، ها؟ وبعدين انا مش عارف دي شوكت ولا مش شوكت، ممكن يبقى عادي. حامل 100 على 60 والنبض 90 وحراره كل ده ممكن يبقى عادي. والبيرفيك اكزامينيشن شوت ذا سيرفيكال اوس كلوزد ان نون تندر. عارف حكايه نون تندر دي تديني ايحاء بايه؟ ان هي ديستربد ولا نون ديستربد؟ نون ديستربد. خلاص بقى، اصل لو كان في سيرفيكال موشن تندرنس يبقى شور في سن، كون ان السيرفكس نون تندر سوري ان ديستربد. يوترس بقول لك فاجينال سبوتنج، ده سؤال جميل جدا. طب بتقول يا دكتور طب وازاي ليه بيحصل فاجينال سبوتنج؟ اقول لك علشان الاكتوبيك ده الفيلاي بتاعته طالعه مرشوقه في ديسيديو. ديسيديو صح ولا اي كلام؟ اي كلام. فالفيلاي بيجي لها بلاد سبلاي، اي كلام. فالفيلاي بتطلع اتش سي جي، اي كلام. عارف اي كلام يعني كام في المية؟ 66. مش ده اللي احنا بنقول 66%؟ عشان كده ما تتوقعيش ان هو يبقى عامل جود سبورت للايه؟ للديسيديو. عشان كده اتوقع ان ينزل شويه دم بسيط اللي انت بتقوليه ده، وهي مش ديستربت. السؤال ده جميل جدا يا لميس، ها؟ ان شويه بيتا سب يونت قليلين عشان كده تلاقي ان الديسيديو بتبتدي تنزل شويه وهي مش ديستربت. الكلام ده فعلا مهم، يعني عادي ينزل عليها دم ولسه ما فرقعتش. ناتج عن ايه؟ عن السب نورمال اتش سي جي اللي بيطلع من الاب نورمالي امبلانتد فيلاي. ماشي فحصناها السيرفكس كلوز ومهم كلمه نون تندر. رحم 4 أسابيع صغير قوي، نو ادينكسال تندرنس، يبقى برضو مش مفرقه. ذا كوانتيتيف اس جي 2300 ترانس فاجينال ريفيز انتي يوترس. لا لا لا لا لا لا لا دي واضحه قوي، دي اندستربد اكتوبيك بريجنس. لا يا دكتور عديت الايه زون ترانسفورميشن زون. ما تقلقش بقى الكلام اللي بقى ده لان كله افتكاسات، بس عايز اقول لك العمليه دي بالذات عندك ثلاثه اوبشنز للتريتمنت عادي. كل الدكتور كده رجاله، لابروتومي، لابروسكوبي، ميديكال كونزرفاتيف اللي هو ميستروكسيت. دي بالذات تلبق تقول ايه؟ ميستروكسيت 22 سنه اهو، سقطت قبل كده مره غلبانه، انا لا افتح بطنها ولا اعمل لها منظار. ميستروكسيت خصوصا ان الاتش سي جي اقل من 3000، وخصوصا ان الساك اقل من 3 سم. عرفت منين يا دكتور ان الساك؟ لانه مش شايفها بالسونار، لو كان شايفها وفيتالي تعتبر الى حد ما ايه معقوله، يعني مش دي اللي تعتبر عندي ايه شوك. فتوكل على الله فيها واوفر هير ميديكال تريتمنت باذن الله. الامر فرق بين السؤال الثاني والثالث زي بعض. طب استنى اللي هي ايه؟ What's the next step in management? Would you conserve or remove the tube? بص هي كلها اسئله انا بحطها افتراضيه، يعني يعني عايز تشوف انت هتتصرف ازاي. لا خلاص next step in management، لا ملوش معنى next step in management. بس والله يا محمد بتنزل اسئله في الامتحان اخر السنه بهذا المعنى. يعني يعني يعني فاكر الكيس اللي قريتها لك من الورقه بتاعت الرش اليوترس؟ كان عليها سؤالين بنفس المعنى. ايه هو؟ How to avoid such complication. والسؤال اللي بعديه What to do in pregnancy so this complication will not occur after that. هم الاثنين بنفس المعنى. بتيجي وبتتصرف وربنا بيحلها. هنحلها 24؟ ما حاسس ان حل مش دي اللي طلعت يعني ازاي ده دي ولا ايه؟ يبقى اسك تو ريفيو واحده عندها 31 سنه نيلي بارس وومن ان ذا ايرلي بريجننسي كلينك. نيلي بارس ما خلفتش قبل كده، ما بقتش بيرنت لحد. بارتي بارس جاي من بارتي، ما بقتش بيرنت لحد، ما عندهاش عموما لحد. جابلك ماشي. شي فيرست اتندد ذا كلينك 7 ايام اجو ات 5 ويكس امنوريه، ماشي. يعني جات العياده ده هي من اسبوع كانت امنوريه 5 اسابيع. With mother the right iliac fossa pain and vaginal يا دي النيلة. هو شكله كده ملبسني في ايه تاني؟ في اكتوبك تاني. بس كده كان من اسبوع شوية iliac fossa pain و vaginal هو شكلهم مشوها. Trans vaginal ultrasound has revealed anti-uterus. 3 serum beta CG levels performed at فهمت الحاجة دي جات لهم من اسبوع فيها شوية ورع وشوية سبوتنج، فهم قالوا يا ايه versus ايه؟ فطلبوا منها ايه كل يومين؟ بتسابق في الارقام طلعت كده. ايه رايك بقى؟ 505 700 895 اكتبك. مبسوط جدا جدا بيكم وربنا يبارك لكم يا رب. اكتبك لان ده الاسم السب نورمال، ده كلام بجد واقعي والارقام دي من عندنا احنا. فعلا دي كده دي اكتبك. وات از ذا نكست ستيب؟ عندك الثلاثه اوبشن لابراتومي لابروسكوبي ميستركسيت. والله لو جالك سؤال كتير كبير تكتب التلاتة وتكتب كل حاجة. اللابروتومي بنعمله اكتر في الهاي باريتز وفي الحالات المرابشة الاكيوت. اللابروسكوبي ممكن تعمله في اي عيانة بس يا اما اندستربد يا اما سب اكيوت. الميثوتريكسيت له شروط. يبقى نرجع نقول تاني، اللابروتومي في العينين الاكيوت لديستربد اند شوكت اسرع حاجة. اللابروتومي اكيوت لديستربد اند شوك. اللابروسكوبي يا اندستربد يا بالعافيه في سب اكيوت لديستربت شويه دم قليله نشفطهم ونشطفهم بالمنظار. والميديكال ثيرابي له سيرتن كرايتيريا انت عارف. طب وفي كل حاجه في اللابوراتوري وفي اللابوروسكوبي هنشيل ولا هنسيب؟ حسب. الارجح ان دايما نشيل بالذات لو كانت اولد ايج هاي باريتي، وممكن عندي اسيب احتماليات بسيطه لو يانج ايج ولو باريتي ومفيش ركشر خالص او ركشر صغير. فانت بقيت فاهم القصه ايه. ماشي هكون الاوبشن مفتوح عندي. ماشي كيس 25 يلا. عيانه عندها 23 سنه جرافيدا 2 بارا 1، 23 سنه وحامل للمره الثانيه ومخلفه مره، جاي عندها 14 اسبوع بتشتكي من 12 ساعة history of colicky right lower abdominal pain together with nausea and vomiting. لا استنى بقى، اصل 14 اسبوع ده كبير قوي على اكتوبك. وبعدين colicky right lower abdominal pain colicky ايه ده؟ و ونزل فومتنج. هو في حاجه غلط بس ايه انا مش عارف لسه. شي دينايز فاجينال بليدنج اور ليكج اوف فاجينال ديشارج, يعني كله عباره عن وجع. شي دينايز دايريا اور ايتينج ستيل فودز, ماشي. شي دينايز دايريا يعني مش جاسترونترايتس, اصل هي ما دي حاجه في المال ده يا ماما قولون عصبي ده عادي جدا, اصل في حاجه بوست غير شويه وجع ونزل فومتنج ده جاس ستيل فود اللي هو يعني ايه ستيل وحش اكسبيرت شي دينايز ذا سيرفر فيفر صحيح قولون يوريتر ابندكس اقول لكم الدفرنشال اللي لازم افكر فيه قولون يوريتر ابندكس اكتوبك ادفانسد يرشر في الوقت ده المنع بس يوضح لي شويه اوفريان سيستم رشر فيبرويد فيها ريد ديجنريشن الله اعلم شهاد نو بريفيوس سيرجرز نو ديسيوريا وفيفر ما فتحتش بطنها قبل كده ضغطها وقع سنه نبضها عالي سنه نفسها 12 ده عادي حرارتها تعتبر عاديه برضو يعني انا افضل هاي سنه وممكن من الوقت على الواحد يعمل كده ونبدلنا الاكزامينيشن هير بول ساوندز وير هايبو اكتيف ادمن ستاندر ان ذا رايت لوور كوادرنت ريجن والسيجنيفيكانت انفولنتري جاردنينج. لا في حاجه يا جماعه في حاجه مفرقعه هنا ها بي في اكزامينيشن شوز ذا كلوز سيرفكس فولنس اوف دوغلاس بوتش. واضح ان الحاجه الفرقعه تنزلت الكونتنت اللي جواها في الدوغلاس بوتش. جنتل باي مانوال اكزامينيشن شود رايت سايد سويلنج ريليتد تو ذا يوترس. لا بقى خلاص انا عرفتها هي حلوه قوي ريدومنتري هورن دي بس دي نادره قوي. وبعدين انتوا ليه بتفكروا كده ابنسايتس ايه برافو عليك يا لاميا انتوا ليه بتفكروا كده بصوا يا جماعه طيب احنا نعمل ايه احنا نرسم رسمه كده على الجنب والرسمه دي فيها كل حاجه ايه يا دكتور ده القولون اهو ودي الزايده اللي عندي تمام ودي الكلى اهي وده الحالب اللي عندي تمام وبعدين دي الانبوبه بالمنظر ده كده تمام وبعدين ده عندي الاوفري بتبقى طالعه كده وهرسم لك ده كنايه عن بس كده يا سيدي. فبص مش هتطلع بره الحاجات دي. الحكايه دي يا قولون يا زايده يا يوتي اي يا يوريتريك ستون يا اكتوبك يا عندي حضرتك تورشن او ريشر اوف اوفيريان ماس يا اما ريد ديجنريشن اوف فايبرويد. قولوا لي هنا تمشي مع ايه اكتر حاجه؟ تورشن ريشر اوف اوفيريان ماس. الدكتور الاوفيريان ماس دي هي الرايت سايد الحاجه اللي على جنب عندي اللي على جنب عندي الرحم اللي هي ايه فرقعه. طب انت ممكن يكون فايبرويد اللي على جنب الرحم معصب فيه ريد ديجنريشن عشان حاجه تعمل فولنس اوف دوغلاس بوتش. دي معناها ايه؟ ان كان فيها كونتنت والكونتنت ده فرقع ونزل هنا اهو ونزل في الدوغلاس بوتش. تمشي الكلام ده مع اوفيريان سيست. سمعت دلوقتي اجابتين على فكره حلوين جدا جدا جدا احلى من بعض. لو قال لي هنا وات از ذا ديفرنشال دايجنوزس اجابه منهم ان ده بس ده كلام كده ده تقيل قوي ريدومنتري هورن وفرقع برافو عليك 14 اسبوع صحيح وعلى جنب الرحم صحيح وفرقع والدم بتاعه نزل هنا وكان عامل كوليكي بين صحيح واما فرقع عمل ترجيع فدي ديفرنشال دايجنوز تحفه. والديفرنشال دايجنوز التاني الاجمل اللي سمعته كرونيكلي ديستربد اكتوبك صحيح ان كان اكتوبك وابتدى عندي فرقع ولما ابتدى الفرقع عندي الدم بتاعه اتجمع فين؟ اتجمع عندي هنا هو عندي في الدوغلاس باتش. الانتروترين خلاص يبقى شيل حكايه كرونيك انت ديستربد اكتوبك. ممكن يكون الانتروترك لا ده كلام نادر قوي او واحد على 30,000 ده كده احنا لا رحنا بعيد قوي هنا الحاجه يا دكتور هنا اوفيريان سيست بس هنا اوفيريان سيست مبشره انما الريدومنتري هورن ده تفسير ريموت قوي بعيد قوي. ليه مش appendicitis علشان جنتل برمانا بيزمين شود right sided swelling related to the uterus. انت عايز تقول ان ده عامل بقى appendicular ماس كانت تبقى الحرارة كام؟ تبقى الحرارة عالية. كانت تبقى الأعراض أنيل من كده والوجع أنيل من كده. لا هي دي ما تمشيش غير ميلي اوفيريان ماس. الديفرنشال دياجنوز بتاعها الديفرنشال دياجنوز بتاع ايه؟ كل ده الرسمه دي كل ده الديفرنشال دياجنوز. مهم ان الحته دي انت بتلاحظ ان كل الكيسز حوالين الموضوع ده مش تبقى عارف يعني كل الكيس حوالين الموضوع ده. عشان كده what is the most likely diagnosis complicated ovarian mass, what is your differential diagnosis appendicitis يا احمد ماشي UTI ماشي uteric stones differential diagnosis لان كل واحد له وعليه. ما هي لو الحاجات دي كانت صح ما كنتش كتبت ان most likely diagnosis هو ovarian cyst. What is next step in management of this patient وعليه 20 نمرة. عارف دي 20 نمرة دي هتكتب ايه؟ هتكتب ازاي انك بتؤكد هذا الدياجنوز. والله انا اخدها مع هيستري يا جماعه ما كانش عندها هيستري قبل الحمل اوف يورينري ستونز, وحضرتك ما كانش عندها هيستري اوف ديسيوريا, وحضرتك ما كانش عندها هيستري اوف فايبرويد. والله عندي بالاكزامينيشن محتاج عندي جنرالي اشوف الحراره تاني عشان لو الحراره سخنه ممكن اقول ان هي يو تي اي, ممكن اقول ان هي ريد جنريشن اوف فايبرويد, ومحتاج اعمل ابدومينال اكزامينيشن, محتاج احط ايدي على اللاين والله علشان ده اللاين بين تمشي يو تي اي, ومحتاج عند حضرتك احط ايدي على البطن لان لو لقيت عندي ديستندد كولون يبقى ده تمشي مع كولايتس. والله محتاج احط ايدي على اليوترس لان لو لقيت فيه الريجولر ماس مع اليوترس يبقى ده فايبرويد, ومحتاج عندي اعمل انفستيجيشنز عندي اللي عندي توتال ليكوسايت كاونت وسي ار بي ويورين كالتشر. والله لو لقيت يورين كالتشر في باس ده بقى يو تي اي. والله لو لقيت عندي التوتال ليكوسايت كاونت عندي عالي ممكن اشك في افنسايتس. فاهمين؟ وفي الاخر يا جماعه الهيستوري ده كله والاكزامينشن ده كله يمشي مع راشد اوفيريان ماس والعلاج عندي هو العلاج هو ايه؟ في الحاله دي لابراتومي. انا طبعا لابراتومي بس في حاجه هتتاخد قبل اللابراتومي وفي حاجه هتتاخد بعديها. بروجسترون اصل انت هتعمل عمليه على واحده حامل, ها هتشيل الاوفيريان ماس ده اللي ممكن يكون يحمل الكوربس لوتيم سيست بس هي كده كده 14 اسبوع باين فممكن تكون البلاسينتا اتكونت. اي فتح بطن على واحده حامل اخاف يقبل تلمس اليوترس يهيجه ويعمل كونتراكشن يسقطها بروجسترون. ادي عندي بروجسترون مهدئ توكوليتك. بس نكست مانجمنت اوف ذيس بيشنت ان هنعمل لابراتومي ويتاخد عندي بروجستيرون. طيب اخر حاجه مش احنا حلينا اللي بعديهم هي دي النيل. ايه الكيسز اللي شبه بعضها دي؟ طيب لو قلت كيس 29 وراها في رجاله يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 26 17 سنه مراهقه underwent medical termination of pregnancy for an illegal 8 اسابيع pregnancy ماشي. She's on blood continuously for 3 أسابيع يعني بعد ما اتكحتت قعدت تنزف 3 أسابيع. Ultrasound was done and showed 5 في 2 سنتيمتر remnants. خلاص يبقى اللي كحتها هو كمان دكتور الليجل هي زبالة وكحتها واحد زبالة وساب لها remnants. راحت عاملة ايه كحت تاني لانه بيقول له 3 days after evacuation she was transferred to the hospital with generally ill and pale outlook. ايه ده؟ examination showed حرارة 38.5 intense abdominal distension diffuse abdominal radiation pulsated since this operation. خلاص العيانة دي ايه اللي حصل فيها؟ ده اتكحتت بواحد illegal فعمل لها any illegal pregnancy equal septic abortion until proved otherwise. طب ليه ما طلعتش فليتس؟ إلياس بروليتك إلياس من البريتونيزم. دكتور عمل قالت حاجة من خبرتها, قالت حاجة مهمة أو من خبرتها. ده دكتور قال كلام ها بدلين يساب ريمننس على رجل خايف لعمل حاجة تانية من الذين هو بيكحتها يخرم. طبعا طبعا وبنلاقي كتير سبب ان هي مش بازل فليتس عندي ان هو خرم الكولون. طبعا خرم الرحم انا عندي تفسيرين في هذه الحالة. طب ممكن يكون سيبتك ابورشن واليوترس انتكت او سيبتك ابورشن بلس ان عمل لها ايه بيرفوريشن وبلس عمل لها بيرفوريشن. طب انا اعرف ازاي كلام عملي بقى حاجه زي كده انا ما افتحهاش لوحدي انا نادي بتوع الايه تجرح واقول لهم معلش تعالوا. وعشان كده انتوا عارفين ده بيفرق ازاي في الفتحه بيزيد في رحم الطول، لان بتوع الجراحة ما يحبوش فتحات العرض ابدا. عايز اكسبلوريشن، عايز اعمله ايه؟ يروح مطلع الستة متر المصارين بتوعهم عمال يفضل يحلف فيهم حته عاد، ولا اهي مخرومه هنا. ده كلام واقعي او كلام واقعي؟ يعني مش عايز اقول نوع من انواع العقاب، او كلنا بنغلط، بس انا شفتها كتير كتير قوي قوي قوي قوي، يعني عقاب قاسي قوي قوي قوي. اخر واحده اشتكت من اسبوع عندي في العياده دي، بس دي اتقتلت. كانت من شات عندها 17 سنه وجايين مصر هنا يتعالجوا، ف ولد صاحبها وبتاع، دي اتقتلت، دي اتقتلت. كيس 27 ام المراهقات اللي عندنا، 27 سنه مراهقه، عملت اي ان سي افتر، بس المره دي ليد بقى. ماشي حاضر، مش عارف هنخلص امتى من الليله دي. شيزان بلاد دي مكرره ولا ايه؟ لا استنى، مكرره. الترا ساوند واز دون اند شود اضعاف 2 سم ريتيند برودكتس. اخر اي ان سي واز دون واز ديسايدد تو ريموف ذا سريب. ماشي حلو، الامبولانس قال لك انك حتى تعمل علشان نشيله. هاورد ذا بيشنت واز ستيل بليدنج بوست اوبرتيفلي لمده 5 اسابيع. الترا ساوند واز ريدن اند شود ا سيميلر بيكتشر. هو مفيش حد عارف يكحت البت دي ولا ايه؟ So the third evacuation was done. Now the patient is represented to the emergency room with marked pillar, pulse 120, ultrasound should mark uterus with fundal intramural mass 4-15 سنتي. دي الحالة اللي قلتها لكم بتاع الكوليكارسنوم، تمام؟ دي الحالة اللي قلتها لكم بتاع الكوليكارسنوم. Any irregular persistent bleeding after recent termination of pregnancy is considered choriocarcinoma until proved otherwise. ما والله ما حبيتش اكبر عشان الناس هتفتكر ان انا بفتري. ان العيانه دي جت لنا الخميس قبل قبل قبل قبل اللي فات، جايه حرارتها 38.9، جايه بكوريو كارسينوما ان توب فيها حصل انفكشن، مش اي فيميل جنتل تراكت از كونسيدرد انفكت انتيل بروفد اذروايز. دخلت بعد كده في اي دي. البت دي يعني اللي اختصرها ده، انا لو شفته قصدي قصه واقعيه، هتعمل فيه ايه؟ اقل حاجه ان البت قامت ميه مر في حجره. والله يا بت جرحه، والله يا بت جرحه، بت جرحه الصراحه. والمصيبه ان الواحد بيبعث على شيء اللي بيموت. تخيل يبعث ازاي ده؟ لا حول ولا قوه. الواحد بيسمع القصه الغريبه دي يحترم نفسه. حتى لو جواك في شيطان، ايه يحترم نفسك؟ تبعث على المنظر ده راح مولع الحته دي ميه مر، يا نهار اسود. انتوا عارفين القصه طبعا، هكتبها لكم. طيب كيس 28، يلا عشان انا عشان كيس 29 كفايه كده، كفايه كده وندوس جاينا بقى. كيس 28 من البارس، 21 سنه اولد ليدي ريبريزنتد ويز ابدومينال بين. من البارس يعني ما خلفتش، 21 سنه، جايه بولها في البطن وكيرنج فور ذا باست 4 اورز. مفيش اي حاجه ايجابيه عندي غير ان عندها وجع بقى 4 ساعات. شي جيفز هيستوري اوف فينتنج رغم عليها. She has a positive pregnancy test, ectopic. على طول fainting و positive ectopic. She has irregular periods and cannot recall her last menstrual period. عشان يحيرون أكتر. Ultrasound showed a thick endometrium with no fetal pool inside the uterus. A thick endometrium ده ممكن يبقى إيه؟ Deciduous peristyle reaction، أو ممكن يبقى بيت بيبي. لسه هنشوف أهو. There is small amount of free fluid in Douglas pouch. المية دي او الدم ده ما يجيش غير من اكتوبك. She complains of right adnexal pain with tenderness and rigidity. ايه الخيابة دي؟ ويتك كاردك ونورون بلاد بريشر، سيرم اتش سي جي 2300، هيموجلوبين ليفل، واحدة اتش سي جي 2300 والسونار ما شافش فيه تالبول، خلاص يا جماعة دي اكتوبك، دي اكتوبك. بس دي تبقى ايه؟ اكيوتلي ولا سب اكيوتلي؟ سب اكيوت. والفري فلويد ده شويه دم نزله، شويه دم نزله عندي، سب اكيوت، سب اكيوت. ماشي. كيس 29 اخر حاجه. الحمد لله. هي فاضل قد ايه المغرب؟ ساعه، نص ساعه وربع ساعه اقامه، ثلاث اربع ساعه. ماشي. بس اتغديت ولا لا؟ لا لا، 10:30 دي هنموت. لا عايزين غدا محترم. كيس 29، واحدة ست عندها 25 سنة، 11 اسبوع، complains of severe abdominal pain. لا انا زهقت بقى. And feeling faint for the last hour. She had moderate vaginal bleeding that began yesterday morning. She is rheumatic with past history of mitral valve. ايه ده، استنى بقى. 11 اسبوع بايخه بقى لها ساعه وعندها وجع جامد في بطنها. امبارح الصبح جالها نزيف، مغيره الصمام المترالي وماشيه على ماريفان 3 ملي. اما اتفحصت شقد البطن بتوجع، ديستاندد ريباوند تندرنس، لا دي اكيوت ابدومن اند فلويد ويف از بريزنت. لا سوري، عارف فلويد ويف دي اكيوت ابدومن ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن دم كتير كمان. امال ايه الفلويد ويف دي؟ The cervix is closed but there is boggy fullness of the Douglas pouch. عارفين بوجي؟ بوجي حاجة كده، الدم جمع في الدوغلاس باوتش. مش بس عايز اعرف هي البت دي ايه؟ 11 اسبوع و طب معلش كمل علشان تبقى الحالة صح، قولي سو الترا ساوند واز دون وتشوز زود اكتب، مش انا اللي كاتب الكلام ده وحد هيحاسبني، زود كاني بكتبها معاك على الكمبيوتر. يلا الترا ساوند واز دون and showed intact intrauterine pregnancy 11 weeks. Intact ultrasound was done and showed intact intrauterine pregnancy 11 weeks. حد معاه مياية خمسنتين؟ لا اهي لقيت 50 اهي. ها NVO يعني NVO مزنتريك فاسو. انا توهتكم النهاردة على فكرة، انا دخلتكم في البطن خالص. ها فكرة الحالة دي انا قلتها وقلت لها مليانة في مصر ماريفان وهي حامل وعندها كوربس لوتيم سيست وحصل رابشر فيه وحصل هيمورج هيموراجيك كوربس لوتيم سيست. مين اللي قالها بس كان مكسوف يجاوب؟ اه هيموراجيك كوربس لوتيم سيست بس تقيلة بس تقيلة ماشي. انا حاسبك على النية بتاعتك بس تقيلة هيموراجيك كوربس لوتيم سيست ده الموست لايكلي دياجنوز. بس انا معاك اي حالة من الحاجات دي لازم تكتب ليها ايه؟ ديفرنشال دياجنوز. عارفك هم ديفرنشال دياجنوز في حاجة تقول لك ان دي زايدة. طب ازاي ده منظرها كده؟ ضغطها 90 على 60 بذمتك وبلصها 120. طب ازاي ده بتعمل فلويد ماس في الدوجلاس باش؟ طب ازاي ده بتعمل فلويد ثريل ولا بوست فلويد ثريل في البطن؟ طب اليوتيوب بيعمل كده؟ وحد جاب لك سيره ديسيوريا؟ طب بصيت للرسمه دي. طب الفايبريت ممكن يحصل فيه ريد جنريشن، بس ايه تفسير الاكيوت ابدومن؟ ده دم يا جماعه، والدم ده قعدت تبص هنا يا انبوبه فرقعت يا اما عندي الاوفيريان سيست فرقع. وانا بقول لك مركبه صمام بتاخد ماريفان، قلت لك القصه دي منتشره عندنا في مصر. وبنعمل ايه يا دكتور؟ بنت عندها 25 بنعمل ريسستيشن وبندخلها عمليات وبنعمل لوبوتومي وغالبا بترسى القصه على ايه؟ كلامب ونشيل الاوفري. وتيجي نفس الاخت بعد سنتين ثلاثة بنفس البيكتشر. عشان كده يا دكاترة المستقبل، يا بتوع الكارديولوجي، يا بتوع الكارديوسيرج، نمسح. لو انت كارديولوجي ارجوك ما تتهمش الناس بالباطل وتفضل تديهم حقنة. نص الشعب المصري بياخد حقنة بنسلين طويل المفعول عشان شوية ركب ليه؟ والنص التاني الكارديوسيرجي عشان الفلوس، كله يغير صمام يغير صمام يغير صمام يغير صمام. ما هوش عارفين تغيير الصمام ده بيأذينا احنا كدكاترة نساء والليلة كده. وتغيير الصمام بيعمل كده بالماريفان ده، ودي الحقيقة. بس برافو عليك يا مينا، انا عامل ليبراتوم وهشيل الاوفري، خاف ان هي 11 اسبوع لا تكون دي كوربس لوتيا، وغالبا هي طلع كوربس. اديها ايه؟ بروجستيرون. وهتكمل لازم دي اللي قالها من كيس فايلز على فكرة، بس مش كيس فايلز بتاعكم، في بتاع 15 كيس فايل دي هنا. لازم تديها بروجسترون وتكمل، لان البلاسينتا على وشك ان هي ايه، بلاسينتا ان هي على وشك ان هي تتكون باذن الله. انا مينا صفحة واحدة يا جماعة، صفحة واحدة جاية. ها البليدنج في الدوغلاس باتش مش لازم يكون يكون ايه؟ من اي حته؟ برافو. بس انا هعمل من اي حته؟ من الحته الضعيفه والحته الفاسكولار. مفيش في الحمله حته ضعيفه وفاسكولار اكتر من كوربس لوتيم. تفكيرك منطقي جدا، برافو عليك. انت لسه متجوزه جديد على فكره، ها؟ وعندها 27 سنه. كونسلتد يو اون اكاونت front of heavy plates. اشرب اشهر كيس جرينا عندنا. يا انقل نفسك بقى كفايه ام الحرام اللي بقى عمر نبص على على على على, على, على الستات بقى. متجوزه حديثا 27 سنه جايه تشتكي لك on account of heavy pills. دكتور الدار تقيله. وش اكستندد 6 ل 8 ايام. 6 ل 8 ايام دي اسمها ايه؟ مينورجيا. Bleeding was associated with severe pelvic pain. Characteristically starting few days before menses. على فكره انا عرفت الحاله. والله انت بتهرج يا دكتور. طبعا لان البين ده مش مزموزك. البين اللي بيبتدي قبل الدوره بكام يوم ده ايه؟ congestive dysmenorrhea means pelvic congestion means pelvic pathology. طب وايه اشهر pelvic pathology؟ انت بتفكر في ايه؟ لا انا افكر اول حاجه في فايبرويد. اشهر حاجه فايبرويد. ويا رب يا رب يا رب ما تطلعش في الاوفري اندوميتريوزس. يا رب يا رب ما تطلعش في التيوب بي اي دي. على فكره ده اشهر بيلفيك باثولوجي في التلات حاجات دول في الجاينا. كتبت كده على جنب رسمت رحم وانبوبه واوفري واشتغل على الرحم واعمل الدوريات بتاعتنا دي واقول ايه فايبرويد. واشتغل على الانبوبه واقول ايه بي اي دي. واشتغل على الاوفري واقول عندي ايه اندوميتريوز. ماشي اشهر حاجات. اما نشوف الراجل عايز ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب she gave a past history of laparotomy 10 years earlier to remove an ovarian cyst. ياها البنتي دي عندها 17 سنه اتفتح بطنها علشان تشيل كيس على المبيض. مش عارف بقى. On examination general condition was normal. الحمد لله. Pelvic examination the uterus was fixed RBF. بس خلاص الرسمة الوحيدة اللي عندك الرحم كان عامل كده وقلب كده هي مين endometriosis. But there was a tender and there was a tender fixed left adnexal. الحمد لله دي الشكل السيستة جماعة 4×6 سنت which was ill defined. عارف ill defined بسبب ايه اللي حواليها؟ adhesions اللي حواليها. يلا what is the most probable diagnosis endometriosis. ليه قلتوا اندوميتريوز كلكم؟ المينوراجيا اللي موجوده بالفيك باثولوجي عنيف الكونجستيف ديسمينوريا اللي موجوده الفيكسد ار في اف اللي موجود والادينكسيال ماس اللي موجوده. صحيح. بس على فكره انا ممكن اشارك حاجه ثانيه خالص. بي اي دي تمشي بي اي دي. طب استنى تمشي كانسر اوفري بس مش في السن ده. طب تمشي عارف ايه؟ شفتها لسه امبارح بيت جات كده مسلوله بس كان عندها 35 سنه. ايه ده يخرب بيت اللي عارف عظم على جلد على عظم. تيبي ما انا كده بجد فراشل دياجنوزو وفتر اوفر ادنكسل ماسز اند فيكسد ار في اف. اكتب جنبيها 2008. دي الكيس اللي جات لهم 2008. دي الكيس يا عم اللي جات لهم 2008 والاجابه كانت اندوميتريوزس. وايه الديفرنشال دياجنوز بتاعه؟ هو الديفرنشال دياجنوز بتاع الايبلفس فروزن بلفس. ولعلمك كل كيس الجاينا بتدور حوالين الكام كلمه دول. حطيتهم في دماغك اشطط مفيش مشاكل خالص. بس عارف انا ليه هنا استبعدت الفايبرويد؟ علشان هو بيقول لي ادنكسل ماس. بس ادنكسل ماس تبعد الفايبرويد رحت حاطط لك فيه اي دي اوفريان كانسر وبتاع. الناس هتمشي بيلفي ابدومينال ماس وبليدنج اهو. وات ار اذر كوز اوف بيلفي ابدومينال ماس اند بليدنج. يا جماعه الصفحة اللي مديها لكم اياها فاكرينها الرحم اللي هنا اسيمتريك اللي هنا الصفحة دي اللي هتخش بيها ليلة الامتحان تبص عليها الله يخليك. ماشي. ممكن يبقى هنا رحم كبير ومعاه بليدنج يوترس فايبرويد والسيرفكس بارامتر. ماشي. وماس كبير حسب لارج تيوب اوفيريان كومبلكس بي اي دي. ماشي. دكتور الاوفيريان تيوب بتعمل بليدنج ولا بتعمل امينوريا؟ والله تعمل كده. طب اقول لك امتى الاوفريان ماس يعمل بليدنج؟ لو فانكشنج لو عامل بيلفيك سكند. طب قول لي بقى انت العكس امتى الاوفريان تيومر يعمل امينوريا؟ برضه لو فانكشنج. ده بيطلع استروجين تاني بيطلع ايه؟ اندروجين. او يعمل امينوريا فانكشن وبيطلع استروجين على طول ما الهرمونات عاليه. حرفيا مقفوله. طب ايه تاني يا دكتور يعمل امينوريا غير فانكشن؟ لو بيلاترال ديستركتيف. طب ايه تاني يعمل امينوريا؟ لو كاشكس. لو كشكتك ovarian mass تعمل bleeding تعمل amenorrhea وكل واحد ليهم ثلاث اسباب حتى لا بس مش عايزك تبوظ مش عايزك تكتبها يعني. لكن ما تنساش ان اشهر سبب للبلفي ابدومينال ماس اند بليدنج از مين كاتبه اول واحد؟ حامل. مجرد لو جات لك كده ك ك ك ك كاسم كده ماشي. طيب يا رجاله نرجع لنفس الحاله. وات از ذا موست بروبابل دياجنوزز؟ اندوميتريوزز. وايه اللي قدامك اول ديفرنشال دياجنوزز ليها؟ بي اي دي. نعم؟ علشان ما تبانيش بص عارف لو كان بي اي دي كان يقول لي مثلا كانت مركبه اللي هو اللي بيقول لي كانت سخنه كان عليها ديشارج مفيش الكلام ده خالص ده بالعكس ده قال لك شال اوفيريان ماس من 10 سنين بيرجح الريكرنس ده اللي يرجح الريكرنس ماشي والبي اي دي بيبقى يونيلاترال ولا بايلاترال بايلاترال دي يونيلاترال فدي تمشي اكتر قوي قوي يعني محبوكه تماما على اندوميتروز هاو تو كونفيرم الاندوميتروز لابيروسكوبي برافو عليك طب عندكم حاجه ثانيه نون انفيزيف للاندوميتروز غير الالترا ساوند ما احنا عاملين الترا ساوند شايفين ماس سي ال 25 بس نون سبيسيفيك نون سبيسيفيك يعني ممكن يبقى اي حاجه طيب وات از ذا بيست مانجمنت فور ذيس ليدي ايه احسن حاجه للست دي الست دي شخصيا اللي نيولي مارد اللي متجوزه من 27 اللي عندها 27 سنه ولسه متجوزه يعني عايزه تخلف نعمل ايه لا في ماس طالما في ماس وفي باثولوجي جراح ويا ريت الجراحه بالمنظار يبقى المنظار دايجنوستيك وثيرابيوتيك الشغل السيست عملها سبيريشن والفيكسد ار بي اف ده هعمل له ادهيزولايس فولد باي اندكشن اوف اوفيليشن بس يبقى اكتب كده معلش يبقى احسن مانجمنت ليها لابروسكوبي هنعمل ايه في اللابروسكوبي ثلاث حاجات واحد ovarian aspiration اللي هو يعني aspiration chocolate mass اتنين adhesiolysis تلاتة في واحدة رابعة كمان تلاتة electrofulguration of any endometriotic patches دي من عندي يعني electrofulguration any endometriotic الرابعة اللي يقولها يبقى مع ال ايوه برافو عليك بلو مسايلين بلو عشان اشوف الانابيب سالكه ولا لا مسايلين بلو الانابيب سالكه ولا لا والله لو عملت مسايلين بلو والانابيب سالكه بعد ما نطلع بالمنظار هنعمل اندكشن اوف اوفيليشن والله لو عملنا مسايلين بلو والانابيب مش سالكه ادي ايزولايس وغالبا لو فيلد ان هي تحمل اطفال انابيب معلش تاني ايه منظار ده كلام وخايف منظار وسلك اللي انت شايفه شفط الدم وشيل الادهيجن واحرق اي حاجه واحرق المسايلين بلو الحمد لله انابيب سالكه ماما تمشي على الكلوميد 6 شهور للاسف الانابيب بايظه سلكها انا دكتور الحمد لله بقت سالكه طب بتجيب نتيجه حلوه لا يعني انا اديك فرصه 6 شهور حملتي ما حملتيش اطفال انابيب تمام ماشي ولو جه في الامتحان السؤال الاشهر اللي بيقول لك هاو تو اساس يور فاينل دايجنوزس عارفين اي اسسمنت عندي هيستوري اكزامينيشن انفستيجيت هعمل ايه بقى هفرد له الاربع حاجات اندوميتريوزس بي اي دي قلنا ايه اوفيريان كانسر تي بي وهتكلم وانت ترد عليا هيستوري غالبا العيانه اللي هيبقى عندها اندوميتريوزس هتبقى بتشتكي من ايه لونج بيريد اوف انفيرتيليتي وستة ديز من البينات المختلفة تمام؟ طيب وغالبا اللي عندها بي اي دي هتكون عندها هيستوري اوف فيفر وبين وديشارج غالبا اللي عندها تي بي غالبا تشتكي من بتخس وبتعلق وبتخس غالبا اللي عندها كانسر اوفري هتشتكي من كاشيكسيا وساينز اوف ميتاستاسيس من ضمنها جوندس اكزامينيشن جنرال غالبا اللي عندها اندوميتريوزز مفيش حاجة غالبا اللي عندها تي بي هتبقى تبقى ايه لوك توكسيك لوك ايه اللوك تمام كشكتك غالبا الكانسر اوفري جنرال لدى كتير قوي هتشوف الكشكسة وتشوف فيركاو تمام تشوف متاستاسيس بي اي دي غالبا بي اي دي جنرال في ابدومينال اندوميتريوزز هتلاقي في عندك ايه ماس يونيلاترال وبايلاترال طب ولو كانت كانسر اوفري ده ممكن تلاقي عندي الماس يونيلاترال بايلاترال سيستيك سوليد موبايل في acid, tender, non-tender, plus or minus ascites, omental cake. انتوا فهمتوا؟ تعرفين بنغش ازاي؟ انت مجرد ترص الاتيول، عرفت حاجتين، عرفت ايه الاتيولوجي وعرفت ازاي البسهم في بعض. اكتب عندي PID cancer ovary endometriosis و TB وعرفت الاسسمنت history examination general و abdominal و local و investigation، وعمال اغش منهم واحط، عمال اغش منهم واحط. ده اللي كنت بعمله طول فتره الشهرين اللي فاتوا في المراجعه عشان تبقوا عارفين. كيس 2 جراند مولتي بارا، يعني خلفه اكتر من 57 سنه، ادي اللي جات للازهر السنه اللي فاتت. منوبوزل بقالها 7 سنين، ماشي، يعني بوست منوبوزل. Presented with vaginal bleeding mostly in the form of spotting. تنقيط. يا جماعة أي postmenopausal bleeding is considered، بس ده most serious، ده نسبته كان 10%، إنما most common هو إيه؟ atrophic endometritis. تمام. في أسباب تانية، أو في أستاذ دكتور ألف سين ويقول لك إن هو مش موافق على حكاية atrophic endometritis، ساعتها بنقول له مالتيبل يوتراين بولوبوس، يوتراين بولوبو. يعني في ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، ناس بيقولوا اتروبيك اندومتريس، ناس بيقولوا ايه بولبس. ماشي. جاب الفاجينال بليدنج موست ان ذا فورم اوف تنقيط especially in the last few weeks. Vaginal examination revealed a small شكرا coming out of the cervical canal. شكرا. What is your management؟ لأ بولوبيكتوم والسكت هزعل منه. بولوبيكتوم اند DNC. ليه لازم DNC؟ لا، ممكن يكون associated endometrial hyperplasia، ممكن يكون في endometrial hyperestrogenemia، البوليب دي hyperestrogenemia. تمام؟ عشان كده بولوبيكتومي DNC. What are the different types of polyp؟ الحمد لله محفوظين، بس حاجة قصاد حاجة، هنا فيبرويد، هنا فيبرويد، هنا مالجننت، هنا مالجننت. بس ايه أكتر حاجة بتعمل adenomatous polyp؟ قصدي corporeal polyp. adenomatous يعني ايه adenomatous؟ هايبر استروجينيميا مخليه الاندوميتريوم تخين وينزل. طب ايه اكتر حاجه تعمل سيرفايكال بوليب؟ انفكشن، ميوكس بوليب. اصل اكتر حاجه تستفز الرحم هي الاستروجين، يبقى اندوميتريوم هايبربليزيا دي بنسميها ادنومتس بوليب. اكتر حاجه بتستفز السيرفكس انفكشن، يبقى دي حاجه انفكشن بتاع حاجه اسمها ميوكس بوليب. صحيح. اما كان الميوكس ممبرين بتاع الاندو سيرفايكال جلانز يزيد في الحجم لغايه اما ايه؟ لغايه اما يطلع بره. ماشي. How do you differentiate between them؟ الغي كل الكلام ده واكتب حاجه واحده بس، ازاي فرق بينهم؟ حفظتها لكم طول الوقت. حاجه اسمها ايه؟ investigations. uterine investigations. ايه اليوتراين انفستيجيشن دي؟ اليوتراين ساوند، هيستروسكوب، هيستروسالبنجوغرافي، هايكوزاي، الترا ساوند، ساوند شخصيا، شوفوا يلف حوالين مين. يلا كيس 3 42 سنة اولد presented with current vaginal. ماشي 42 سنة مخليها سنة جايه بريكورنت فاجينال بليدنج سبيشلي ان كونتاكت بقالها 3 اشهر. خلاص بقى بيلف اكزامينيشن ريفيلد فايبل كوليفلاور ماس. لا ممكن تقول سيريان هنا، طالما ماس تبقى ايه؟ كانسر سيرفكس. ذات بليدز ايزلي ان تاتش فروم ذا انتيريور. خلاص. كومبليت ذا بوينتس ان هيستوري اكزامينيشن. يا ابن اللذينه ايه السؤال ده؟ يعني ايه كومبليت ذا بوينت ان هيستوري؟ هسالك ايه في الهيستوري دي؟ على الريسك فاكتورز. صحيح. هي عندنا هنا ريسك فاكتور واحد بس مكتوب هايبرتي، انما انا اقول لها اسالها على المالتيبل ريليشن شيبس بس بالراحه كده مش عالي صوتي قوي، واسالها على بريفيوس انفكشن اذا كانت اتش بي في بوزيتيف ولا حاجه، وهتقول اتش بي في. اسالها اذا كانت بتشرب سجاير ولا لا، ماشي، اذا كانت سموكر ولا لا. هي دي النقط عندي اللي في الهيستوري. وممكن برضه اسالها على هيستوري على اساس ان انا شخص لان هي كانسر سيرفكس، فخايف لا يكون عمل متاس اذا كان في جوندس ولا لا، اذا كان في بالبابل فيركاو. بس هو طبعا المقصود الريسك فاكتورز بتاعت الكانسر سيرفكس. طب في الاكزامينيشن، طب جنرال اكزامينيشن جنرال ابدومينال لوكال جنرال، ايه الاكزامينيشن بتاع الكانسر سيرفكس؟ مفتاح، في مفتاح وحاجه مخصوصه. ايه المفتاح ده؟ كاشيكسيا، ميتاستاسيس، انيميا، والحاجه المخصوصه اللي في الكانسر اندوميتريوم كانسر كوربستريال، الضغط والسكر والوبستي. طب وفي الكانسر سيرفكس يوريميا. طب وفي الكانسر اوفري بتنهج وبترقص ولا بترهش وبترقص؟ شوف ده كل معاك كده هتلاقيه موجود دلوقتي. هنا جنرالي هبص على المفتاح ومعايا ريلمي. طب قدامنا ليه؟ طب حد يقول لي هشوف ايه في عينه كانسر سيل في الابدومن؟ اسايتس برضه ومتازوجين. طب قول لي حاجه حلوه. كدني على فكره لو الكدني كبيره ينفع تبقى ستيج 4 وينفع تبقى ستيج 3. هتفهمني 4 متس. طب وانهي 3؟ 3 ايه ولا 3 بي؟ 3 بي. طب 4 بي يبقى بارامتر و3 وصل للاخر داس على اليوريتر عمل ايه؟ عمل هيدرونفريوس. هبيط هبيط. What are the investigation you need in order to reach the final diagnosis? بايوبسي. بس انا عموما جنب كلمه بايوبسي دي فكرني بس ان هم 4 investigations دايما: screening و diagnostic و preoperative و for spread. يعني اكتبها كده بس كاني بي بس: screening و diagnostic و preoperative و spread. شفت بقى و spread state. شفت بقى انت غلطان انك قلت بايوبسي. يبقى هنا لو قلت لي investigation you need شكل كده حامل طبعا مفيش هنا screening ازاي بقى already ماس. تمام هاخد بايوبسي وهعمل preoperative الاندوسكوبي والراديولوجي قصدي الاندوسكوبي يا رب اللي هو البريوبريتيف اللي هو الهيموجلوبين والسكر والاكس ري وبتاع والسبريد اللي هو الاندوسكوبي والايه والراديولوجي. اندوسكوبي على كل حاجه وراديولوجي على كل حاجه خايف اللي يكون عامل متاب بالذات على البلاير وبالذات على الريكتم. ماشي. mention the different causes of contact bleeding. قشطه مفيش مشاكل. طب الحاله تيجي لعين الشمس ازاي؟ نبدا بمنتهى البساطه. بارفور 42 سنه presented by contact bleeding full stop discuss. بس دي بص كيس تيجي كده. طب انا اقول ايه ان شاء الله؟ اهو يبقى انا عارف هنا اهو ايه اسباب الكونتاكت بليدنج. اقول له يا هو يا في السيرفكس يا في الفاجينا يا بولب مدلدل من فوق ما تنساش. ايه اللي في السيرفكس؟ انفكشن او تيومر. ايه اللي في الفاجينا؟ انفكشن او تيومر. ايه اللي مدلدل من فوق؟ بولب. وايه اللي جاي من هنا؟ ده اسسمنت هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. هيستوري لكل دول، اكزامينيشن جنرال ابدومينال لوكال لكل دول، وعندي حضرتك انفستيجيشن لكل دول. انا مش هنتكلم كتير، انت مجرد عرفت ايه هم هتتكلم بقى مع نفسك. يعني عايز حاجه زي الانفكشن. انفكشن بقول لك ايه؟ سيرفاسايتس مثلا. قول هتسال ايه في الهيستوري على السيرفاسايتس دي؟ فيها ماما ريكرنت ديشارج وباك ايك. طب في الايه؟ على فكره الكلام مش محتاج حد مذاكر عشان انا بحبك يا هلا. تمام؟ في الاكزامينيشن بتاع السيرفاسايتس سخن وابدومينال لا مش هيبقى في حاجه. يبقى لك ايه؟ ولوكال لو فحصت السيرفكس هلاقي في موشن تنس وهلاقي انجري لوكينج ريدش وانجري واكسكيودنج ايه ميوكوباس. امين. لعبه المفروض النهارده خلاص احترفناها تماما. طيب كيس 4 36 سنه يا ليدي باراتوبلاستوم خلفها 2 مسقطه 2 بريزنتد ويز فاجينال بليدنج موستلي ان ذا فورم اوف ميتروراجيا. تعرفين الفرق بين مينوراجيا وميتروراجيا؟ الميتروراجيا دي ملهاش غير سبب واحد ألسر، والألسر ده ملوش غير سببين يا انفكشن يا تيومر بس خلاص. يبقى الميتروراجيا دي ملهاش غير سبب واحد بس ألسر. وخد من الألسر ده ثلاث أسهم: سهم انفكشن وسهم تيومر. لا وعايز سهم ثالث فمشهور ايه يا جماعة؟ أنوفيوليشن. انا في اعلى متروباثي هيموراجيك. مش اسمها مش المتروباثي هيموراجيك دي متروباثي. ايه يا دكتور انا مش فاهم حاجه. عماله بتكبر وما ايه ما بتفرقعش. مين بيزيد؟ استروجين. عمال بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ عمال بيتخن لكن يخسر. مين مش عارف يدخن معاه بنفس المنوال اللي سبار؟ عشان كده بيبتدي يحصل سوبرفيشال ايه السريشن. مش كده المتروباثي هيموراجيك البليدنج بتاعها على ايه؟ على ايه برضه؟ متروباثي. بس يبقى الميتروراجيا يا اما اورجانيك يا اما فانكشنال. اورجانيك يبقى السر او انفكشن. فانكشنال يبقى انوفيوليشن على طول. هتشوفوا كميه حالات عندي هنا ميتروراجيا عيال بنات صغيره 18 سنه ميتروراجيا وهيبقى حلهم في الاخر فانكشنال ميتروباثي هيموراجيك ان هو عندها شويه انوفيوليشن. ماشي. السيرفيكال سمير واز دون عندها جنرال بليدنج ذا فور ميتروراجيا. ماشي. عندها سيرفيكال سمير واز دون اند ريفيلد هايلي سسبيشس سيلز. السيرفيكال كون بايوبسي واز بيرفورمد and its histopathological report show CIN 3. خلاص CIN 3 خلاص ماشي CIN 3 دي بنت عندها كام سنة؟ 36 على 2 بلس 2 دي نعمل لها ايه دي؟ تقول لها والله بص نعمل لها كونسلنج الصراحة كونسلنج بس يا ماما انت بين البنين انا ممكن اشيل لك الرحم ويخلص من الفيلم ده او ممكن اعمل لك لوكال كونزرفتيف ثيرابي تقول لي على هيئة ايه؟ ليب او ليدز ما حدش بيعمل كون شايف السؤال التاني ما حدش حد بيعمل كون بيوبسي ها ليها مشاكل كتير الدايره ماشي عشان كده ليدز او ليب كونزرفت بس على شرط هتقعدي على ركبك وتتابع معايا تحلفي على المصحف انك ايه تابع معايا مدى الحياه ستريكت فولو اب ماشي اوكي حب انا الكيسس الصغيره بقى تك تك تك علشان نقوم نصلي الموريني ايه ده طب كويس ادي واحد اثنين ثلاثة الله 12 كيس كده صغيرة ناخدهم من 5 ل 14 ونقوم نصلي المغرب قضى على طول يلا كيس 5 22 سنة بلس ومن ومن كومبلينز 3 مانس هيستوري اوف ويكنس لا دي من امه 10 دي من امه 10 ايوه انت مع نفسك دي من امه 10 جنيه عايز امه كام؟ ممكن دول 5 يلا مش صار مشروب بالشكل ده عشان تشرب بتخس وعصبيه وبالبيتيشن وسواتنج ايه ده يا اولاد اللذين يا اولاد اللذين اشتموا وريا كده ده حسيتوني بالحب منتهى ربنا يبارك لكم صح صح صح الموبايل ننتندر اخر سطرين لما كان ننتندر 9 سنتيمتر ماس بالبيتن ذا رايت سايد which is not موبايل ذا مونج وذ سيرفكس تبقى اوفر ولا يوترس اه يا جماعه انا بص يا جماعه اهو انا كده حرك السيرفكس واليوترس والماس ثابته تبقى ايه اوفري انما ده لو فايبرويد احرك السيرفكس واليوترس والماس تتحرك معايا ده هو بيؤكد بهذا الاكزامينشن ان ده ايه اوفري وطبعا اشترام اوفري جاي ربنا يبارك لكم جميعا طيب يلا نكت سريعه بقى كسب يلا بسم الله الرحمن الرحيم 72 سنه بريزنس ويز بوستمنوزال بليدنج او سبوتنج لاستنج بقاله 3 اشهر انفيرما دكتور عمل اشتروا فوريا ما فيهاش مشكله ها تمام لاستنج فور ذا باست 3 مانس شوفرز كومبلينز اوف فاجينال بليدنج ان ايز استنى 72 سنه عندها نزيف بوست منوبوزال او شويه تنقيط بقى 3 اشهر بتشتكي برضو من نزيف من الفاجينال بليدنج وايتشنج شهاد هيستريكتومي فور بناين اوفريان ايه ده طبعا اتروفيك طبعا مال عايز كانسر اندوميتريا منين طلبس منين مش عارف الرحم اتروفيك وعمال يقول لك دراينس وعمال يقول لك ان في فاجينال بلي ويتشنج هارش اتروفيك فاجينايتس اتروفيك اندوميتريتس يعني المنطقه السينايل او اتروفيك فالفو فاجينايتس سينايل او اتروفيك فالفو فاجينايتس تمام ده بسبب الدياجنوست ثيرابي ايه الثيرابي لوكال بريمارين هي دي لوكال كونجيوجيتد كوين استروجين لوكال بريمارين ده يعني لابسها اهو كانسر ايه اصلا مش شايل العده كلها كانسر فاجينا والله ممكن بس عارف الفاجينا عارفه لو كان عايز يقول كانسر فاجينا كان يقول لي ماس ألسر وعلينا ما عرفش حاجة كانسر فاجينا هتلبسيني لا ماشي اتروفيك فالفو فاجينايتس وبتاع كانسر فاجينا طب اعمل ايه لو كانسر فاجينا 43 سنة بس تفكير كويس از ريفير تو ذا هوسبيتال ويز بينفول بينز بقالها سنتين بتجيلها دورة تقيلة شي بلادز كل 24 يوم ويز مينس والدورة بتقعد سنة ل 9 ايام البين بيبتدي 36 ساعه قبل المنسز وبيقعد 5 ايام انا على فكره لغايه دلوقتي في حاجات في دماغي انتوا حاسينها انتوا بتفكروا في ايه طيب الاندوميتريوزز وفايبرويد وبي اي دي اقول لك ايه there is no intermenstrual bleeding او discharge يعني intermenstrual bleeding بين الدورة والدورة متروراجيا على فكرة لو هو في متروراجيا ده غالبا هيبقى ناتج عن ايه الانترميسر بلين ألسر ناتج عن يعني ألسريت تيومر طب الألسريت تيومر ده بيبقى ايه مثلا فايبرويد لوباديكل ومألسر او مثلا كانسر اندوميتريوم كانسر سيرفكس يعني الانترميسترال بليدنج ده ألسر ميترولوجيا ألسر. ده يبقى ناتج عن ايه؟ فهذا ممكن يبقى ناتج عن انفكشن زي ما قلنا طبعا, او ممكن يبقى ناتج عن ألسريتد بيديكال بيدانكيليتد فايبرويد, ألسريشن في كانسر اندوميتريوم, ألسريشن في كانسر سيرفكس. ماشي. وقت دون الاكزامينيشن ذير از فيك تندرنس في السوبرا بيوبيك اريا او الحته اللي فوق بطنها بتوجعها. برمان الاكزامينيشن ريفيلد رحم كبير 10 اسابيع which is soft. There was no tender motion of the cervix. يعني ايه no tender؟ عايز اكسكلود مين من العك اللي انا بقوله؟ PID or adnexal masses اشطا ورحلة غالي مين كمان؟ الاندوميتريوزز او الكانسر اوفري. Ultrasound shows a bulky uterus with IUCD inside. Endometrial thickness 13 ملي, هوموجلوبين 8.8 لا بس هي قالتها الاول ربنا يبارك لك. بس استنى ما تقولوش انتوا الاثنين. ها ايه دي؟ ادروميوس تعجبني يا اسامة. بص ابق من زلومتك يا ولد ما ناخد بريك. ماشي حلو قوي كده حلو قوي. ادروميوس يا دكتور ليه بتقول ادروميوس؟ اقول ده سنها سنين الرحم هو معدة 12 اسبوع الادروميوس بتبريزنت على الادروميوس الاندوميتروز بينو بليدنج وانفرتيليتي لكن مين لي bleeding with less extent pain and to less extent fertility. طيب يا دكتور وايه معطياتك تاني ان هي عندي adenomyosis؟ اصلا عمال بيلغي الحق بس المهم يبقى في دماغي حاجات. بص يا رجاله بص يا رجاله الحاجات الاساسيه والشوربه. ايه عندي الحاجات الاساسيه اللي عندي؟ والله الحاجات الاساسيه هي عندي فايبرويد و استنى بس اندوميتريوزس و بي اي دي وكانسر يا سيرفكس يا اوفري. طيب هو يلعب زي ما يلعب. طب وهتكتب تحت عنوان شوربه مين الحاجات الشوربه؟ سي اي ان والادنو مايوزس والبوليبس. احط الكلام ده شفت ده جالنا بيه ده اللي بنفتكره ده اللي بننساه. دي الجاينا دي الجاينا ده العك اللي في الستات تمام. والبي اي ناقصك بس حاجه تكتب جنب البي اي دي تي بي بس خلاص. انا ممكن تبقى ساب تي بي الان في مصر تمام. وده الشوربه ماشي. يبقى ده الاساسي وده دايما تفكر تحطه في دماغك ماشي. فهنا ماشي حلو على ده ميوز. اكتر حاجه كتبنا اكتر حاجه خلتنا اقول ان هي ادنوميوزز الحكايه 10 اسابيع وشويه سوبر بيوبيك بين وشويه بليدنج والنوع الباقي لها كل الاحتماليات اللي عندها كل الاحتماليات. وبيقول الاندوميتريوم تخين 13 ملي. انت ليه قلت اندوميتريوم هايبربليزيا؟ على فكره الاندوميتريوم في الفتره دي قبل المينوبوز عمره ما اديت لك رقم فاريبل من 7 ملي ل 14 ملي فاريبل ما تقدرش تقول. وبعدين لو اندوميتريوم هايبربليزيا اللي متخن الرحم بالحجم ده 10 اسابيع ده كتير قوي. عارف لو كان قال لي ان اليوترس ده طب العب بيك يلا. لو كان قال لك ان اليوترس ده نوبي او الريجلر فايبروت صح. طب لو قال لك ان في ادنكسل سولنج وفيفر. طب لو قال لك ادنكسل سولنج وفيكسد ار في اف. قال لك ادنكسل سولنج وانفرتيليتي اندوميتريو وهكذا بيلعبوا بقى بهذا الكلام. خلاص احنا فهمنا لا لعبهم ايه. المغرب لسه ما ادانش لسه ما ادانش لسه لسه باين من الشمس حتى. كيس 8 42 سنه من الطقس ومن هاز نوتست انكريزنج. يلا مين عامل 10 جنيه؟ يلا ها دي 10 جنيه كمان. يلا تخربوا بيوتنا اليومين دول. قول لي مدام سحر تجيب لي شويه فلوس. يلا يا جماعه حلوها. لا مش قادرين. الاوفري بتطلع تستوستيرون. سيرتولي ليدك كانسر اوفري، سيرتولي ليدك كانسر اوفري. تمام، دي بقى السيرتولي ليدك. لو جايب ايه؟ جايب اكيوت ريتنشن، يعني شوف عمال بيصير عليك ازاي. من البرزنتيشن بتاع الكانسر اوفري ان هي تبقى جايه كومبليكيتد، تحريم الار اتش، ها جاي عندي بريشر مانيفيستيشن ريتنشن اوف هيلن. وخد بالك ان الكانسر اوفري ممكن يبقى ريبريزنتد في الدوجلاس بوتش او في اليوترو فيزيكال، حسب البادكل، حسب البادكل بتاعته يجي في اليوترو فيزيكال بوتش. ماشي. كيس 9 طبعاً 36 سنة بريزنت سكندري انفيلتريشن. طبعا لما يقول لك برامج المانجمنت ده كانسر اوفري كله، ده انت هتكونفيرم الدياجنوزز بكمية انفستيجيشن، وهتعمل تشوف دي عامله متاسز ولا لا، وتفتح البطن وتعمل ستيجنج، وتقول في السن ده هنخش بنخش نشيل كل حاجه ونعمل ديبولكينج، يعني يعني يعني فيلم كبير. 9 36 سنه جايه بسكندري انفيرتيليتي. الله، هي دي الحاجات اللي بحبها. شي ستيتس اي 2 يير هيستوري اوف امينوريا، بقى لها سنتين ما جالهاش، يعني ما بتخلفش ولا سنتين ما جالهاش الدوره. Her partner semen analysis is normal. Tubal patency is confirmed by hysterosalpingography. There was no bleeding after receiving progesterone injection. لا لا اتشاش. الله الله الله، الحياة الحلوة. الله عليك يا بنت، ربنا يبارك لك. غيره صح. Premature ovarian failure. أنا شو جبتيها؟ هايل. ليه كنت بريمار؟ هذا الرقم بتاعتنا، الرقم بتاعتنا 5 6 25 ل 40 ده بتاع المينوبوز يا ولد، دي ارقام مينوبوز. دي بريماتور، واحده جايه من رايح بقى سنتين، انا داخل في بريماتور اوفيريان فيلير. وقول انا بيت الانابيب من الشمال سندروم، الشمال سندروم ما هوش بالصراحه بطلع في الانابيب، اكيد طلع في الرحم. انا الامور عندي ماشيه كويس يعني. وبعدين ما جالهاش نزيف بعد ما اخدت بروجسترون، عشان يبعدك عن ايه؟ اصل لو اخدت، لو اخدت بروجسترون ونزل لها دوره يبقى لك انا ناقصها بروجسترون، يبقى في فوليكل بتطلع استروجين بس انا ناقصها بروجسترون، انوفيليشن يعني بي سي او. حب يبعدك عن القصه دي خالص، اقول لك ده مش قصتها ان مش ناقصها بروجسترون، ده نزل ناقصها استروجين بروجسترون. عارف، شوف عارف الاتش والاف اس اتش ده لو كان اوبن 3 اوبن 4 كنت اقول هايبوثلاميك بيتيوتري فيلير، انما كل اللي يبقى عالي كنت اقول اوفيريان فيلير. مش انا عندي، لو اديت عندي حضرتك، لو لقيت المبيض ده ما فيهوش استروجين اقول الهايبو استروجينيك ستيت دي، يا اما الجند يا اما هو اللي مش شغال، يا اما اللي فوق هم اللي مش مشغلينه. ازاي بفرق ما بينهم؟ بلا لا تشوف نفسك. تمام، الراجل كاتب كده، انت عطلته ليه؟ لا دي دي حاله ظريفه جدا جدا جدا. Enumerate etiology of such a condition. يا حلاوة. Did by CIA. ماليش دعوة. ومين يا بنت اللي عمل لك فشل في المبيض؟ المخابرات الأمريكية. دي destruction للأوفري. ماشي. Destruction. اللي هو يا يا يا يا يا surgical يا medical يا radiological. I idiopathic. وفي عندي I تانية infection. ها؟ I idiopathic. ودي debilitating disease. زي السيكل سل انيميا. ديد باي سي اي سي كروموزومال، زي الموزايك تيرنر. موزايك تيرنر بيجي لهم بريماتور اوفيريان، تشتغل شويه بعدين تعطل، بيجي لها بريماتور اوفيريان. سي اي اي لو الاولاد يباسك يبقى دي انفكشن. ايه في الاخر؟ اوتو ميون، بتبقى مع الحاشيموتو ديزيز. تمام، اي حاجه جديده النهارده في الاناتومي؟ مش جامع عند دكتور مطري اتهنا من الصبح؟ ما انت جاي من حته، كنت فين؟ طب ايه الاخبار؟ حلوه؟ معقول؟ لا لا يا شيخ، اكتر من 10 غلطات ولا اقل؟ ما عديتهمش، بس خلاص ما تكئبيش بقيه العيال، خلاص ما عديتهمش. لا اقل من 10 غلطات. حلو امتحان الام سي كيو بتاعكم. يلا خلاص بقى، حسب الله ونعم الوكيل. وهتتخرج هتتخرج، وهتتجوز هتتجوز. اسكتي بقى. كيس 10 42 سنه كومبلينز اوف امينوريا. الله الله الله الله الله الله. 100 جنيه بس هرجع في كلامي للي يحلها. 100 جنيه بس هرجع في كلامي للي يحلها. ركز. ايه؟ لا لا. اه 100 جنيه. Most appropriate staffing assessment. وأي واحدة عندها أمنورية دي حامل. ماشي مكتوبة مذكرة الأوبستاتريك. صحيح دي حامل. أقول لك أنا اكتشفتها كده بنفس الأرقام دي. سبحان الله حامل. شايفين شو البوليسترول ايه؟ ما دي ارقام الحمل. طب البوليسترول ايه؟ ايه السجن المحلي؟ مراتك يا عم هتبقى ضربة من العشرة تقول ايه؟ تبقى حامل. ومين راح اشتري كيس؟ عشان حضرتك هو كل عينك. عشان ننزل نسال ايوه محمد يا اسامة. عشان لخبطك. سؤال واحد بس ستيت وان تست لحالة من بيت اس جي بس تكلمش. بتكلمش وايه اللي حصل اللي فات ده؟ اي حاجه اصل هما كانوا متخانقين مع بعض فهي غيبتها الدرس تمثلك انت كيس 11 عشان نصلي المغرب لازم قدام الله 25 ساعه بريزنس. لا بس بذمتكم حد عرفها؟ الحمد لله انا كنت هدفع فيها 100 جنيه 25 ساعه بريزنس 6. طب ركز بقى عشان الحالات روشه جدا. 25 ساعه جاي في 6 الشهور ساكنه بالامنيه اذا حضرتك وطولها 10 سنتي بالليل 100 ترنت على الهايت ما اعرفش يعني ايه بس تقريبا يعني بالنسبه لاقرانها يعني شي ستارت. انا عرفتها طبعا شي ستارت مارك عن سن 18 شي واز انكريزلي امبرست فروم اندر سايز بريست عرفتها طبعا. Pregnancy test is negative. She received the diploma doxorubicin as a state injection, but nothing has happened. دي مزاج تيرنر. لا تبص صحنا كده بنطمن احنا كده بنطمن بس تروح النهارده ترم الاربع مذكرات وتقفلهم. مزاج تيرنر تمام؟ ايه اللي حصل مزاج تيرنر؟ ممكن يجي لها طمع وبعدين جت على سن 25 غيبتها. ماشي؟ لان هي تيرنر كمان اتاخرت الدوره 18 سنه واندر سايز بريز شيلد شاست اول حاجه تتعمل فيها الناس مغيبه والدوره اختبار حمل. طب لو خدت حقنه بروجسترون عارف لو كان نزلت بره كان كنت اقول لك ان دي كان فيها مشكلتها انوفيوليشن. بروجسترون ده اختبار الانوفيوليشن عشان كده البنات وقت الامتحانات اللي غيبهم دوره ان هو خد حقنه زيت من الصيدليه لا حقنه ليوتيوفيلون لو نزل عليها الدوره اقول لها يبقى اللي عندك ده كان شويه لخبطه من الاسترس مفيش حاجه يا ماما بعد امتحانات امور تبقى خير. يلا طالب 30 سنه بتشتكي 7 شهور من فولوينج سبونتينيوس ابورشن في الويتش شهاد دي ان سي اه دي اللي تمشي مع ايه ده؟ اشرمان. Her medical and surgical history were unremarkable. She experienced menarche عند 11 سنة. And notes her menses have been ما بين 28 و31 يوم until recently. مقبول. الغدة الدرقية حلوة. البريستس ما فيش مشاكل. أبدومن ما فيهاش حاجة. بي في الرحم كويس. السيرفكس مقفول. ما فيش أدنكس الماس. برينس تيست نيجاتيف. فأعمل لها برينس على طول. LH6 نورمال. FSH5 نورمال. The patient received COC لمدة 3 شهور but there was no withdrawal bleeding. عارف ليه؟ يعني أشرمان سندروم. أنا بقول لك لو اديت COC لتيتا اللي عندها 90 سنة هيجي لها الدورة طالما عندها إيه؟ رحم. كل ما ادي لواحدة COC خلاص ده تيتا بريستروت لقيت الهيبوثالاموس والبيتيوتري والأوفري أنا عايز رحم. اديت COC مش عايز الثلاثية الأش بي وأكزس دي وما جالهاش حاجة من اتنين يا شايف الرحم يا يعني رحم موجود بس مليان ايه؟ التصاقات بس شو وات از يور نيكست دايجنوستيك تيست؟ ها ها هيستروزالبنجوغرافي او مين الاحلى؟ هيستروسكوبي الاحلى. يلا الحمد لله اثنين كيسز ماشي. 13 بنت عندها 11 سنه اندر جوز لابروتومي علشان ابندسايتس عادي. On opening the abdomen there is noted to be a turtid gangrenous ovarian cyst. ايه الحظ ده؟ يعني هي اساسا جالها الوجع ودكتور مطر وياسر وانا رفيق شخصوها بالغلط ان هي زايده، لكن دي كانت ovarian cyst بس بدري قوي كده يا ساتر. For which she undergoes a unilateral oophorectomy. اه جزارين طبعا اشتمهم شويه. Further exploration shows a horseshoe mass with no palpable uterus tubes. سيرم افساشو الاشو استرا ديولر نورمال. ها ها عايزين نصلي اكيد. ايه يا احمد؟ ايه يا احمد؟ مولرين اجنس، مولرين اجنس. امال ايه الهورسشو استرا؟ بلفك كدني، بلفك كدني. انتوا ليه خايفين؟ انتوا متعلمين كويس يا جماعه، انتوا ليه خايفين؟ انتوا زي الفل زي الفل. ايه؟ لا لا لا لا، في شوية كيسز في شوية. طب لو جاب لك حاجة زي كده وقال لك discuss such condition وقال تشرح له مولرين اجنس بس ممكن يجيب لك اي حاجة على فكرة ما تتخيلش يعني. وسيرم اف اس اتش مولرين اتش اس نورمال، يعني معناها ان المولرين اجنس الاوفر ايه نورمال. بنت 16 سنة خلاص يبقى دي مولرين اجنس وده اكتوبيك ايه كيدني. لا خد بالك يا احمد دول 7000 كيس، دول اللي موجودين في السوق، حبيت اجيبهم لك كلهم علشان ما يتبقى حلينا كل الكيس اللي في الدنيا وخلاص. ماشي. 16 سنه بريزنس برايمري امنوريا بريست تانر ستيج 2 بيوبيك اكزيلري هير شو ستيج 1 ديفلوبمنت بالتانر برضو. ايه ده؟ طب انا عرفتها دي ترنر ترنر، بس عارف دي خبستها ايه؟ طب دي ما ينفعش يقول لك ستيت يور دياجنوزز نقطة، السؤال اللي بعديه هاو تو كونفيرم ات نقطة، السؤال اللي بعديه وات ار ذا ديفرنشال دياجنوزز. مش ممكن يجيب لي حاجة زي كده وذا ديفرنشال دياجنوزز اوف اوف ساتش كيس ويز برايمري امنوريا؟ يبقى الإجابة هي ترنر، وإن أنا هتأكد تو كونفيرم بكاريو تايبنج وديفرنشال دياجنوزز ومولمن أجنسز سيكلو فيمنازيز سندروم وعيش وغني يا وحيد صفحة كاملة ينفع تتكتب. فانت بتقول ان الاسئله دي ما تجيش لاي سؤال من اللي انا بقوله ده ينفع يحمر حسب اسلوب السؤال اللي هيقوله لك. وطبعا عرفتوا التكه اللي فيها ان الناس عارفه تامر ستيج 2 ده معناه ايه؟ الناس عارفه تامر ستيج هو ما انا مش فاكر معناه بس معناه حاجه قليله وخلاص، صح كده؟ اوكي يا رجاله نرجع بعد الصلاه، نرجع بعد الصلاه باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.